أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا وعيدنا الأسبوعي في برنامج فضفضة إيمانية. في البداية بنقول الواجب، ودايما أي مسلم بيبقى عنده شغف ونهم أنه يعمل أي شيء ربنا أوجبه عليه أو أي شيء يقربه من الله سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لكن قبلها إيه؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا لذة وشوق شديد جدا لله عز وجل ولكتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الواجب تجاه كتاب المولى عز وجل: حفظ الكتاب، قراءته، العمل به، الاستشفاء بهذا الكتاب العظيم، التحاكم إليه. القرآن منهج حياة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ربنا يرفعنا وإياكم في الجنة بتلاوة القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن ومحبة القرآن. وجبنا الأسبوع ده إن شاء الله حفظ من الآية 177 سورة البقرة للآية 188 ومراجعة جزء تبارك. وتعالوا كلام سورة وفاء لمرضى المسلمين والموتى المسلمين، ندعي لهم كده في ربع دقيقة لعل وعسى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلنا احنا كمان نفوز بدعاء المسلمين. وسامحوني على التأخر عنكم في الدرس اللي فات، كان الظروف صحية وانتم عارفين انا ما اتأخرش عنكم الا للضرورة يعني. فأسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بندعو لوالدي واختي الحبيبة واختي هدى المصري واخويا الحبيب الاستاذ ياسر الهواري والطفلة جيداء احمد درويش والطفل عبد الرحمن سيد الوسيمي ووالدة الاستاذ وليد سمير ووالدة الاستاذ محمد عباس والاستاذ مجدي فريد والاستاذ مهر ياسين والحاج سيد شوشة من سهرقت وحماية العزيز الحاج رضوان الشريف وحماتي الحاجة أم حنان والشيخ وسام عبد الوارث والأخت هند والأخت منى عبد المجيد من السودان والحاجة هويدة والأستاذ هاني حسن ودعاء زوجة الأستاذ محمد مراد والأخت دينا ربنا يشفيها ويرزقها بالذرية الصالحة. فبندعو المرضى المسلمين جميعا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، ندعو للحج فتحي طلعت والأستاذ عادل حمزة والأستاذ أحمد رمضان والحج حسن محمود محمد والأستاذ إسلام محمد عمر والأستاذ مصطفى زيدان والحجة حمدية محمد محمود، وربنا سبحانه وتعالى يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم، اللهم املأ قبورهم بالنور يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم رحمة واسعة تغنيهم بهم عن رحمة من سواك. اللهم يا ربنا إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم وارزقهم شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها أبدا، واجمعنا وإياهم مع النبي في الجنة، اللهم آمين. وبندعو للأستاذ جمال إبراهيم زيدان والأستاذ يوسف زكي يوسف، نسأل الله عز وجل يبارك فيهم ويحفظهم ويجزهم عنا كل خير. نبدأ درس النهاردة بقى، احنا اتكلمنا عن الصلاة يا شباب حي على الصلاة في أظن ثلاث دروس، وكلمنا عن صلاة الجماعة أظن في درسين، وكلمنا عن قيام الليل، وكلمنا عن إيه تاني، إحنا كلمنا حاجات كتير أوي، وكلمنا عن يعني حاجات كتير في الصلاة وفضل الخشوع في الصلاة وصلاة الفجر. كلمنا عن صلاة الفجر، فاضل بقى إن إحنا نتكلم عن الخشوع في الصلاة. كل اللي احنا قلناه في الفترة اللي فاتت دي الصورة الجميلة اللي احنا نقولها النهاردة ديت لو ما عملناهاش في الصلوات اللي احنا ذكرناها دي كلها يبقى كأننا ما عملناش حاجة. بمعنى ان الخشوع ديت الخشوع ده روح الصلاة، فتخيلوا صلاة من غير روح تنفع ازاي؟ ممكن الانسان يعني لو صلاها حتى لو من غير خشوع يعني يرفع عن نفسه انه يسأل يوم القيامة عن صلاة، لكن في النهاية هو خد اجر ايه عليها؟ وليس للمرء من صلاة الا ما عقل منها، وان كان الحديث في كلام، لكن اقصد يعني ايه ان المعنى صحيح ان احنا محتاجين نصلي صلاة خاشعة. فانا كلمتك عن الصلاة للي ما بيصليش خالص، وكلمتك عن صلاة الجماعة للي بيصلي من منازلهم، وكلمتك عن صلاة الفجر للي بيناموا صلاة عشر الصبحية، وكلمتك عن صلاة قيام الليل للي عايز بقى يرتقي في درجات الجنة وعايز يقرب اكتر واكتر من ربه عز وجل. كل اللي دوت عايزين نحطه في بوتقة من الخشوع، بوتقة الخشوع ان احنا نصلي الصلاة الفروض الصلاة الخمس والسنن والنوافل وقيام ليل وكل الخير ده كله نصليه بخشوع. وعايزين نبدأ الموضوع، بس عايز أبدأ الموضوع بقصة يمكن أنا أكون ذكرتها على ما أذكر في درس اللي قبل اللي فات، لكن معلش هعيدها لأنها مناسبة للموقف ده. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة ذات الرقاع وهم راجعين في السكة كانوا عدوا على ديار من المشركين، المهم دخل واحد من الصحابة عشان يقتل واحد من المشركين. الدنيا كانت ظلمة مش شايف حاجه خالص، سمع صوت فرفع السيف وضرب ايه الـ الشخص اللي جاي من اتجاه الصوت ده. طلع مين؟ طلع امراه. والنبي صلى الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيه والاطفال والنساء والشيوخ الكبار، ناس كبار في السن، لانهم لا يقاتلون ولا يقاتلون. فالرجل الصحابي رضي الله عنه وارضاه قتل هذا الرجل، قتل زوجة المشرك ده. المهم مشوا طبعا، النبي لما عرف الواقع ديت يعني قال لهم طب ننصرف يعني نمشي على طول لان هتحصل مشاكل، وطبعا ممكن هم حتى يقولوا اشوف ادي النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو كان بينهى عن كذا اهو عمله كذا، فممكن المساله تبقى فيها ايه مشكله كبيره. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر الجيش ان ينصرف. المهم المشرك ده لما رجع عرف ان زوجته اتقتلت، فقال بس لاقتلن 20 من اصحاب محمد ولا امثلن بجسدهم بس، فمش هسيبهم. المهم مش وراهم، فضل ماشي وراهم حد ما وصل المكان كده النبي عليه الصلاه والسلام حس ان الصحابه تعبوا، قال طب نستريح ونبات هنا للادي ونكمل بعد كده المسير بتاعنا والسفر. فقال من يكلؤنا؟ من يحفظنا؟ من يحرسنا يعني للادي؟ من ياخد ورديه حراسه كده؟ فقاموا اثنين، طبعا مش مقول واحد ياخد الليله كلها، فقاموا اثنين، واحد من المهاجرين وواحد من الانصار، اتكلموا مع بعض اللي هم عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. قال له ايه رايك اكفيك اول الليل او اكفيك اخر الليل؟ قال له لا تكفيني اخر الليل. وقام قايم عباد بن بشر واقف يصلي، طبعا لما وقف كده داخل في الحراسه بقى، فطبعا ازاي ان انا اقف واحرس كده ومن غير ما يعني برضه ايه بيبقى فيه عباده لله سبحانه وتعالى، ودي هديه للناس اللي بتبقى واقفه بتشتغل على مكان، او مثلا واقف في الحراسه في الجيش ولا في اي مكان، او عنده اي شغل سكيورتي امن في مكان ما فيهوش مخالفات، او واحد زي مدني كده في الجيش مثلا واقف في الجبهه يعني، طبعا ده اللي بيحاول يعني بس واقف يعني المهم يعني فالمهم يعني ايه واقف في مكان المهم يعني فايه فاشغل لسانك بذكر الله. ممكن تكون طبعا لو وقفت تصلي والقائد بتاعك عدى دي فيها ذكر مثلا، تمام، على الاقل اشغل نفسك بتلاوه كتاب الله عز وجل، بذكر الله سبحانه وتعالى، بكثره الاستغفار. استثمر الوقت ده، اوعى تقف كده يعني زي ما بعض الناس ما بنشوفهم بكل اسف يبقى جايب حته راديو ترانزستور قد كده واخد بالك وحاطط فيه حجر قلم ولا حجرين قلم وقاعد طول الليل مع الست، واخد بالك عمال يسمع كوكب الشرق يعني سبحان الله يعني من باب اولى يا اخي، بدل ما تقعد تسمع الست والراجل وكده لا اقعد اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى او اذكر ربنا يعني، وان شاء الله ربنا يكرمك وكل لحظه يعني هتحس قد ايه انها هتكون سبب في دخولك الجنه وسبب في فوزك بمرضات الله. المهم عباد مش واقف يصلي، فجاه المشرك اول ما شافه علم انه ربيئه القوم يعني هو ايه الحارس اللي واقف في حرسهم، فراح ماسك السهم وحطه في القوس وراح ضارب، فجه السهم في بطن مين؟ عباد بن بشر. عباد بن بشر واقف بيصلي، شوفوا بقى قمه الخشوع اللي لا يخطر على قلب بشر. ولو عدت اعلق من هنا للسنه الجايه انا مش عارف اقول كلام اقول ايه، انا لساني يعني مش جايب اي كلام. واحد انضرب سهم في بطنه، وانتوا عارفين سهم يعني ايه؟ يعني ده اصعب من السكينه نفسها، لان السكينه داخله كده ايه بوز رفيع وبعدين بيتخن، انما ده داخل بوز رفيع وبعدين تخين وبعدين يرجع تاني ايه للرفيع، يعني لما تيجي تشده بيطلع لحم. فالمهم فدخل السهم في بطنه، فما كان منه الا انه راح شايل السهم كده وراح لبيه. حاجه زي كده العب غيرها يا ابني العب بعيد يا حبيبي يعني كده. فالمهم فراح ضربه السهم الثاني راح ماسك السهم وراح برضو ايه راح رميه. فجه السهم الثالث اجره ايه في مكان صعب جدا عند صدري. فقام قايم مخلص برضو ما سابش الصلاه. خدوا بالكم شوف قد ايه حب ربنا وقد ايه خشوع في الصلاه. ما سابش الصلاه راح ركع بسرعه وساجد وراح متشاهد وراح مسلم وراح مصح مين عمار بن ياسر. عمار بن ياسر بيبص لقى جسمه كله غرقان دم. قال يرحمك الله يا عباد لما لم تخبرني عند اول سهم يعني اول ما ضربت اول سهم ليه ما صحتنيش؟ قال لقد كنت اقرا في سوره. خدوا بالكم وطبعا قراءه سوره هنا كان في الصلاه يعني كان يقرا في سوره الكهف كما في روايه اخرى. لقد كنت اقرا في سوره فكرهت ان اقطع تلك السوره ولولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بحفظ ثغر من ثغور الاسلام ما قطعت تلك السوره ولو خرجت روحي. لا تعليق. قال والله العظيم ما لقى كلام علق بيه. هقول ايه طيب يعني واحد يقول لو طلعت روحي مش مشكلة عندي بس ما قطعش الصورة دي ولولا ان انا افتكرت ان النبي موقفني هنا حراسة لكنت سبته لحد ما يقتلني بس خفت لحسن يكون ورانا ثانية يخشوا بقى يعتدوا على النبي وعلى الصحابة. ده اللي خلاني خلصت الصلاة بسرعة. الموقف ده يدل على ايه؟ على خشوع شديد. ايه سبب الخشوع ده؟ حب ربنا. وحب ربنا يندرج تحت حاجات كتيرة جدا اللي هي حبه لكتاب الله وحبه للسجود والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. موقف جميل جدا. ولعل يمكن اكتر حاجة انا اعتقد ان تفاعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مع الجنة والنار والدار الاخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى كل هذه الاشياء بفضل الله جعلت الصحابة في اعلى درجة ايمانية لا تخطر على قلب بشر بفضل الله. ولذلك تلاحظ ان النبي ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم تلاحظوا ان النبي كان دائما يكثر من ذكر الجنة والنار. سيدنا حنظلة الحديث رواه مسلم تعرفينه طبعا لما بيقول لأبو بكر يا أبو بكر نافق حنظلة فبيقول له وما ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار. يعني أيا كان الحديث الذي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يربط أي أحداث أو أي كلام بالجنة والنار صلوات ربي وسلامه عليه عشان الإنسان فعلا لو يعني طمحت نفسه إلى دخول الجنة وخشي من دخول النار صدقوني يقينا لازم هيستقيم حاله يقينا. ولذلك الرجل لما سأل النبي عليه السلام قال له يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول في صلاتك فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي يعني حب إيه يعامله بالفطرة الجميلة اللي جواه. قال فماذا تقول أنت؟ أنا مش هقول لك أنا بقول إيه بس أنت قول لي أنت بتقول إيه. قال فماذا تقول أنت؟ قال يعني أسأل الله الجنة واستعيذ بي من النار. خذوا بالكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن أنا ومعاذ. ودي درس حلو قوي إن بعض الناس يحفظ بعض الكلمات اللي بينقلها عن بعض الناس القدماء وإن كان الكلام ده أصلا لا يصح. يقول لك يعني اللهم إني أسألك أن تنجيني من النار وأنا لا أستطيع أن أسألك الجنة. واخد بالك؟ أو إني مثلا اللهم إني أعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. الكلام ده كلام باطل يا جماعة كلام غير صحيح. لأن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأتقى الناس لله عز وجل هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كان يسأل الله الجنة وكان يستعيذ به من النار بنص الحديث حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل. بل كان النبي عليه السلام كان يدل الصحابة والأمة من بعدهم أن بعد التشهد مباشرة وقبل التسليم أن نستعيذ بالله من أربعة تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يبقى نستعيذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار اهو استعاذ بالله من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم كان يسال الله الجنه وكان يستعيذ به من النار صلوات ربي وسلامه عليه. إيه انا عايز ابدا برضو درس الخشوع ده بمقارنه بسيطه كده وحس معاه بالمعنى الجميل دوت وقول يعني انت موقفك فين؟ انت بتعمل ايه بالظبط ووضعك ايه بالنسبه للصلاه؟ عايزك تتخيل مشهد الشاب الدنجوان الحبيب اللي هو اللي يعني مصاحب له اسمه ايه مدني جنجا ما اعرفش مين جنجا ده اللهم اجعله خير. المهم يعني فيعني ايه يعني الشاب بقى الحبيب يعني الرومانسي ده اللي هو معلق له كام واحده كده واخد بالك ومعاه جيرل فريند واثنين وثلاثه وكام ده كله. تخيلوا بقى عايزك تتخيل حضرتك اللحظه اللي هو رايح فيها يقابل واحده لاول مره ولله المثل الاعلى انا بدي مثل بس كده ايه انت تحسه كشاب واحد راح يقابل واحدة ولابس بقى على سنجة 10 وحاطط 7 اب ومظبط نفسه ويعني ورايح ده وقلبه هيطير من الفرحة. إدارة ممكن واحد صاحبه يقابله مالك يا ابني وشك بيلمع كده ليه وفرحان وجنب دم بيجري في عروقك, يقول له راح اقابل وز يا عم انت بتتكلم في ايه واخد بالك. سبحان الله, تخيل بقى مدى فرحته عشان الوزة بتاعته. تخيل بقى حضرتك, يعني انسى المثل ده بقى خالص وقول لي بالله عليك وانت رايح تصلي وانت داخل بيت ربنا سبحانه وتعالى, تخيل شاب يعني مدى الشوق اللي جواه لعلاقه محرمه ربنا حرمها والنبي حرمها صلى الله عليه وسلم, واحد راح يقابل واحده في الحرام وقلبه هيطير من الفرحه انه راح يقابل واحده في الحرام. تخيل بقى ولله المثل الاعلى, وانت رايح تقابل ربنا وانت رايح تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى, يا ترى عندك نفس الشوق اللي عند هذا الشاب وهو رايح يقابل واحده في الحرام ولا اكتر ولا اقل؟ انت بقى تحكم على نفسك واسال نفسك وجاوب انت بنفسك على نفسك, قول لا ده فعلا ده انا وانا رايح الصلاه يعني عادي يعني رحت لحقت ما لحقتش مش فارقه معايا, وساعات ما بروحش وساعات بروح وانا يعني مكسل وساعات بروح وانا يعني بعدين رايحين نقضي الفرض وخلاص بس عشان ما نتسالش عنه. فين الشوق؟ فين الشوق للقاء الله وفين الشوق للوقوف بين يدي الله وفين الشوق لانك انت تعبد ربنا وتسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ والله العظيم لو استشعرت المعاني الجميله دي ان شاء الله هتخشع في صلاتك. انا عمال بديك امثله عشان اقرب لك المساله, والا انا ما بقارنش استغفر الله يعني. تمام, هديك مثال تاني بس لازم صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك لو ان احب الناس ليك مات, احب الناس ليك الام الاب الام مثلا, احب الناس ليك ماتت وانت واقف جنبها واصبحت جسد بلا روح, انت تعمل بالجسد ده ولا حاجه, اصبح لا قيمه له عندك. بالعكس ده انت بتكون احرص واحد ان انت تتخلص منه وتدفنه في اقرب وقت. ليه؟ لان لو قعد الجسد ده في البيت يوم اتنين تلاته الجسد هيعفن ومش هتقدر تتحمل هذه الرائحه. فانت حريص جدا ان بمجرد ما الام رغم انها حبيبتك وروح قلبك مجرد ما تموت بتتمنى ان انت تدفنها ولو بعد ربع ساعه. صح ولا؟ طب تخيل بقى في عز ما انت خلاص انت حزين عليها وعمال بتبكي عشان امك حبيبتك واخد بالك, وفي نفس اللحظه ديت الروح جات لها مره تانية, ها هتبقى حريص ان انت تدفنها ولا تاخدها في حضنك ونفسك ما تفرقاش لحظه واحده ونفسك ان انت حتى تديها من عمرك؟ صح ولا؟ هي دي المسألة. صلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. وضح المعنى اللي أنا عايز أوصله؟ إن أنت وأنت بتصلي لو من غير خشوع, لو بس الله أكبر وبتعمل تمرينات رياضية وعمال تتفرج على السقف والموكيت والعفش وشغال في الدنيا على الآخر يعني, وعمال تفكر في البيت والزوجة والأولاد والمتعة والفسحة والعربية وكان ده كله, يبقى صلاة من غير خشوع يبقى جسد بلا روح. عشان كده عايزين نقول ندي مثل ثالث برضو بس صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم, عشان انا عمال كل ده عمال بقرب لك المسائل دي عشان تحس قد ايه ان انت لازم تكون روحك كلها في الخشوع وفي الصلاه عشان تطلع بصلاه فعلا انت تستشعر من جواك ان انت قدرت تقدم صلاه, يعني مش هنقول طليق بالله عز وجل, احنا ما نقدرش نقول ان احنا صلينا في يوم من الايام اي صلاه طليق بجلال الله سبحانه وتعالى ابدا, لكن بنقول يعني بنحاول او بنحاول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو استدعاك ملك من ملوك الدنيا والملك ده انت عارف انه شديد جدا وممكن يأذيك وممكن لو انت عملت اي حاجة قدامه غلط اقل حاجة هيعملها معاك سجن مدى الحياة, يلا ومش مشكلة بالنسبة له. تخيل بقى حضرتك وانت داخل بتكلمه, فوانت داخل بتكلمه وعمال هو بيكلمك موضوع مهم جدا يعني, وانت عمال هو بيكلمك وانت عمال تبص كده يمين وشمال ولا بيديله يعني خد بالك يعني مطنشه خالص ولا سائل فيه ولا كانه هو اصلا هنا يعني, فاهم ازاي بيتكلم في ايه ده معرفش يعني. تمام, هيعمل فيك ايه؟ تخيل كده بلاش ملك, عقيد في الجيش وعسكري كده زي مدني كده بس ايه العقيد عمال بيكلمه وهو مديله جنب واخد بالك, جربها كده مدني وبدعيل ان شاء الله. تخيل ايه اللي ممكن يحصل له؟ طبعا على طول هيتحبس, مش هشوف بعد كده فضفضه ولا باي حاجه خالص يعني يفضفض هناك بقى. المهم يعني ايه, تخيل بقى حضرتك بقى ولله المثل الاعلى, ازاي بقى تقف بين يدي الله وانت تلتفت يمنه ويسرى والله عز وجل ينصب وجهه تجاه عبده المؤمن اذا دخل في الصلاه. حاسس المعنى ده؟ الله عز وجل بكررها, الله عز وجل ينصب وجهه تجاه عبده المؤمن اذا قام للصلاه. وقفت بين ايديه في الصلاة، الله أكبر، الله عز وجل ينصب وجهه، لا تمثل ولا تكيف ولا تعطل ولا تشبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. خدت بالك المعنى العجيب ده؟ وبعدين سبحان الله، ولذلك يعني ورد الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكان من بين الكلمات وإن الله عز وجل أمركم بالصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. أكيد عايز تسمع حديث تاني، وأكيد أنا محتاج إن أنت أن أسمعك إن أنت بتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، كان من بين الكلمات وإن الله أمركم بالصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. الالتفات يا جماعة في الصلاة نوعين، التفات بالقلب والتفات بالوجه. ان انت اول ما تخش في الصلاة الله اكبر بس التفت بقلبك، المحل اخباره ايه، والزوجة والبنت لسه عيانة، طب والصفقة الفلانية هنعملها ازاي، وفلان بقى هنلبسه العمة بكرة ازاي، وبعد بكرة فلان ربنا يكرمه هنلبسه سلطانية ازاي، ما هو يعني كل كتير بيفكروا التفكير العظيم بلا بمنظر ده، طب وهنعمل ايه في المشروع الفلاني، طب والعربية هتصلح فين، طب والبنات هيخشوا انهي مدرسة، طب وهيتجوزوا ازاي، وعمال بقى يسيح في أودية الدنيا، يلتفت بقلبه عن الله سبحانه وتعالى. والثانية لا يلتفت بقلبه إلى حد ما لكنه يلتفت بوجهه. خذوا بالكم الحاجة، التفات الوجه علامة على التفات القلب، خذوا بالكم، لأن في علامات، في علامات القلب لو خشع لخشعت الجوارح، فإذا لم تخشع الجوارح فده علامة على عدم خشوع القلب، على دي أشياء كلها موصلة على بعضها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالتفات البصر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما عند البخاري سئل عن التفات العبد في الصلاة فقال ذلك اختلاس يختلسه منه الشيطان أو يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان بيسرقك، بياخد من صلاتك، بياخد من خشوعك، بيضيع صلاتك بسبب هذه الأشياء. وخد بالك من حاجة تتعجب جدا، أنت ممكن تكون في حاجات كتيرة جدا نسيها، وأول ما تخش في الصلاة تفتكر كل حاجة، وخصوصا لو حاجة ضايعة منك وعند عملت تدور على اليمين والشمال، وأول ما تخش الله أكبر الشيطان يقول ده تحت الترابيزة. طبعا أنت لو مش جاهز في الصلاة هتقوم نازل تحت الترابيزة وسايب الصلاة، إنما لو يعني في شوية يعني أو الحمد لله بقية هتكمل صلاتك وأنت في دماغ إيه الترابيزة بعد ما تخلص ومداخل برضه. المهم، ولذلك هسألك سؤال وبالله عليك برضه ترد على نفسك، أنا عمال كل ده عمال بسخنك، انا لسه ما دخلتش موضوع خالص، لسه انا عمال بسخنك عشان تتهيأ ان انت تفكر في موضوع الخشوع في الصلاه، ازاي اخشع ولو خشعت ايه اللي يحصل لي، والاجر والخير ان شاء الله اجر كبير جدا ربنا يرزقنا اياكم لذه الخشوع. اسالك سؤال، فاكر اخر مره خشعت فيها في صلاتك؟ فاكر اخر مره سجدت فيها سجده وبكيت وذلت نفسك لله وكنت بتتمنى في اللحظه دي ان انت ما تقومش من السجده دي ابدا، كنت تتمنى تموت في السجده دي؟ فاكر اخر مره واحد كأنه بيقول لي أنا ما حصلتش معايا ولا مرة، واحد برضو كأنه بيقول لي هي حصلت مرة واحدة في أول التزام وبعد كده راحت، واحد برضو كأنه بيقول لي بتحصل ساعات وساعات كتيرة جدا ما بتحصلش، لكن في ناس بتحصل معهم على طول إنه يسجد ويتمنى ما يقومش، يتمنى إن تكون دي آخر سجدة في حياته. إن الله إذا أحب عبدا استعمله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. وكان كثير من الصالحين كان يسألون الله عز وجل الميتة الحسنة، ايه الميتة الحسنة؟ قال ان اموت وانا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك اقول لك حاجة ظاهر خالص ده، انا بعذر اي انسان ما بيخشعش انه يقول لك الصلاة تقيلة. صح فعلا بالنسبة له لازم تكون تقيلة. ليه تقيلة؟ لان ربنا قال كده، قال جل وعلا وانها واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. صلاة تقيلة ماشي، لكن على الخاشع لا، لا يمكن. قال ثابت البناني قال كابت الصلاة 20 سنة، كابت يعني ده قيام الليل، ما بيتكلمش عن الفرائض، بيتكلم عن قيام الليل. كابت الصلاة 20 سنة، خدوا بالكم بقى، كان يجاهد نفسه عشان يصلي قيام الليل. قال ثم تلذذت به 20 أخرى حتى والله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. يعني داخل يصلي ركعتين مثلا هيقعد فيهم ساعتين. يقول يا بعد ساعتين اخلص الصلاه ديت واطلع منها يعني؟ زعلان زعلان. كانت امنا عائشه كانت لا يعني لا يهمها شيء الا ان يطلع الصبح. اكتر حاجه مسببه لها هم وتعباها ان الصبح يطلع ليه؟ الليل موعد بين العبد وبين ربه جل وعلا. يقف طول الليل بقى صلي ويبكي ويتضرع ويسال الله عز وجل حاجته ويبث الى الله عز وجل همومه وشكواه. هتشتكي لمين؟ هو في حد احن عليك من ربك سبحانه وتعالى؟ يعني سبحان الله، حتى قال احدهم ان اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم، وانه لتمر بالقلب ساعات. حتى اقول ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه يعني من النعيم والسعاده، انهم لفي نعيم وفي لذه. سبحان الملك، احنا عايشين يا جماعه بالبلد كده في زمان لا تكاد، ما بقولش ما فيش، لا فيه بس قليل جدا، لا تكاد ترى فيه خاشعا. مين اللي قال الكلام ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان اول حاجه هترفع من هذه الامه الخشوع في الصلاه. قال صلى الله عليه وسلم اول شيء يرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. ودي حقيقه يعني معلش احنا لامسينها قوي. خش المسجد وشوف الناس اقيمت الصلاه والناس واقفه تصلي، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. في ناس افاضل، في ناس فعلا عندهم خشوع بجد، فواقفين يصلوا وانت بقى بص اتفرج بقى، تلاقي اللي عمال يبص على اللي جنبه، واللي يبص فوق في النجف، واللي عمال يبص على البنطلون اللي لابسه الامام، واللي عمال يبص على النجف وعلى السجاد، ودنيا تانية. واللي خاشع واللي بيضحك واللي بيهزر واللي عمال يرمس اللي جنبه، يعني حاجات كده عجيبه جدا جدا، لا تكاد ترى خاشعا. لكن في ناس خاشعين، ربنا يجعلنا واياكم من اهل الخشوع في الصلاه. وسبحان الملك، تلاقي يعني برضه مناظر عجيبه الشكل. خش كده مثلا قبل الصلاه، قبل الفريضه في سنن، فخش اتفرج بس على يعني مش معنى كده بقول تنتقد الناس، لا، انت تنقد نفسك قبل ما تنتقد الناس. لكن انا بقول على الاحوال اللي انت ممكن تشوفها، يعني تلاقي الصلاه وبيصلي السنه جاري خط زي الزمبلك، الله اكبر سبحان الله الحمد لله، شغال ما شاء الله، عمال بيعمل جمباز، واخد بالك؟ شغال ورا بعض. وسبحان الملك، وتلاقي واحد مثلا بيصلي الظهر اللي هو امام مثلا في ثلاث دقائق، تلاقي واحد ثاني واقف بيصلي في البيت مش عايز ينزل، لان الماتش جاي وصلاه العصر ايه الاذان جدا، فمش عايز ينزل، الماتش مهم جدا، زمالك واهلي وحاجه كده ومنتخب وكاس عالم وكاس امم افريقيه، فواقف يصلي يعني ايه، واقف يصلي جنب التلفزيون ومعليه حاجه بسيطه، وفجاه المذيع بيزعق وداخل على الجول ومش عارف ايه، يا رب خد بالك يعني وخلاص بقى يعني ايه. وبعدين ما هو واقف مثلا وجه الجون ينسى ان في ركوع يقوم ساجد، واخد بالك؟ اشكرك يا رب، واخد بالك؟ وطبعا في الملعب اللعيب ساجد كابورليه بالشرط. المهم يعني الشاهد الموضوع ان تلاقي قلبه مشغول بايه؟ بالماتش، وتلاقي واحد واقف بيصلي وابوه بيدور على الشوكه ولا السكينه، تمام؟ فين السكينه يا ولد؟ وده يعمل الله اكبر الله اكبر، وبعدين اقول فين يا ولد؟ الله اكبر. فمزاي ما فضلش غير انه يروح يجيبها له ويقول الله اكبر، افضل يا حاج كده يعني. الله العظيم، اخ حبيبي والله بيحكي لي على قصه اغرب من خيال. والده راجل طيب جدا من الاباء بتوع زمان بقى، الناس اللي على فطرتهم بقى، راجل كبير في السن وبعدين يعني معدي 80 سنه، وبعدين لما بيصلي فما بيقدرش يصلي واقف، فبيصلي وهو قاعد في البيت، وهو قاعد بيصلي فبس المشكله عنده ان هو ايه بيتفرج على كل حته في البيت، يعني حتى ان باب الشقه في القبله، فلو حد خبط ودخل فممكن يقعد يتفرج عليه ويكلمه، يعني مش مشكله وهو بيصلي يعني. المهم بيقول لي والده جاي بينادي على والدته عايز منها كوبايه حلبه، فبينادي فعفو عزكم الله، كانت في الخلاء في الحمام، فبيقول لها عايز كوبايه حلبه، ما سمعتوش بس هي سمعت ان هو بينادي، فراح داخل هو في الصلاه، كان بيصلي فداخل يصلي تمام، فقاعد طبعا على الكنبه عادي وبيصلي والكلام ده كله، فهي طلعت هي طبعا لانه عمال يبص في كل حته، فهي ما تحسوش ايه بيصلي، فدخلت بتقول له معلش انا كنت في الحمام، قلت لي انت كنت عايز ايه؟ فهو كان بيقرا في الفاتحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حلبه مالك يوم الدين، فمش هي مش سامعه برضه، فهي كان عبده وهي كانت سامعه، بتقول ايه؟ لا حلبه ولا الضال. بعد ما خلص صلاه بتقول له راجل بيتكلمني انت بتصلي، لا في ايه يعني؟ وانا عملت حاجه بقول لك حلبه وقلت حاجه حرام؟ ما انا كنت قلت سحلب كان. المهم يعني نرجع للموضوع اللي بتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لذلك بقى تلاقي حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، تلاقي حبيب صلى الله عليه وسلم كان دائما يستعيذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع. قول لي الدليل. معلش ما انا لو ذكرت حالا غير دليل الكلام ده ما يلزمكش. تمام. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. ايه ده؟ في علم لا ينفع؟ طبعا العلم الذي لا يعمل به صاحبه وبال عليه. لذلك كانت ام سفيان الثوري كانت تقول: يا بني تعلم العلم، فإذا لم ترى أثرا من هذا العلم على قلبك من خشوع أو خشية وغير ذلك فاتركه فإنه يكون وبالا عليك. شوف قد إيه الأمهات اللي عندهم ما شاء الله تقوى وورع، الأمهات اللي بيربوا بجد، مش يعني المسألة بس أنا بأكله وبشربه والحمد لله مدخله أحسن مدارس وأجيب له أحسن لبس وأوديه أحسن مصايف وأعمل، هي دي مش تربية. في فرق بين الطعام والأكل والشرب والأشياء اللي أوجبها ربنا علينا سبحانه وتعالى من نحن ناخد بالنا من هذه الذرية في طعامهم وشرابهم وكسوتهم، وفي فرق بين التربية. التربية نحن نربيهم على الإسلام، نحن نعلمهم، وده اللي بنحاول نحن نوصله من خلال برنامج حكايات تربوية. نجيب الأطفال ونقول الأطفال عضو قدامنا ونحاول نفهمهم ونوصل لهم الدين ده المفروض يتعلموه إزاي، وبنعلمهم طبعا ببساطة وتسمحون يعني بنحاول نتبسط مع الأطفال إلى أقصى درجة علشان يقدروا يستوعبوا الكلام ده، لأن الطفل لا يستوعب كلمة حلال وحرام. مقدرش أجيب أطفال قدامي أقول أقعد تعالى الموضوع الفلاني حرام، عارف لو قربت هقطعك كده تمام، والموضوع الفلاني حلال عارف لو معرفتوش هتضحك. يعني ما ينفعش، مش طفل اللي يستحمل الكلام ده، إنما الطفل يعني يستوعب الكلام ده من خلال إيه؟ شوف يا حبيبي المفروض نعمل كذا ونعمل، والنبي كان بيعمل كذا والصحابة كانوا بيعملوا كذا، وانت لما تعمل كذا يعني الطفل يحب كذا. ولذلك احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل الاطفال لهذه الصورة الجميلة اللي كان عايشها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من ايه؟ من قلب، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. في نفس ما بتشبعش خالص عياذا بالله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله عز وجل على من تاب. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عنده جبلين ذهب ولا واديين مليانين ذهب يقول لك فين الثالث بقى، عشان إن الله وتر يحب الوتر كده يعني من باب يعني تطبيق السنة يعني خد بالك. وسبحان الملك عنده عمارة يقول لك طب عمارة كمان بس عشان لو دي حصلها زلزال يبقى الثانية جنبها يعني الحمد لله موجودة، طب جاب الثانية طب بس يبقى الثالثة برضه عشان لو دي زلزال ودي فيضان يبقى الثالثة إن شاء الله إعصار يعني كده يعني. فالمهم يعني إيه، ويتوب الله عز وجل على من تاب. يبقى اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. دي مصيبة والله، مصيبة إن الواحد يبقى دعاءه مش مستجاب، إن الواحد يقول يا رب فرج هم ما يفرجش هم، ان الواحد يقول يا رب. وهنتكلم ان شاء الله في درس كده عن الدعاء ازاي ربنا يستجيب دعائك بجد، وتبقى بتدعو الدعوة يقينا. هقول لك على طريقة ان شاء الله يقينا توصل للاخذ الاسباب. مش بقول لك بقى ان انا يعني ضامن لك ان الدعاء ده يستجيب، لان بقول لك الاسباب اللي هتاخدها ان شاء الله عشان تكون بذلت كل الاسباب لاستجابة الدعاء ان شاء الله. طبعا احنا لو نيجي نتكلم عن الخشوع في الصلاة، يقينا يقينا الشيطان مش هيسيبك. ليه؟ هو الشيطان اصلا مش عايزك تصلي بيت ربنا ده سبحانه وتعالى. هو الشيطان مش عايزك تخش البيت ده اصلا، يعني بيت ربنا هو مش عايزك، الشيطان مش عايزك تخشه خالص. هو عايزك يعني لو صليت بالكتير قوي قوي يعني تبقى من منازلهم. طبعا لو انسان طبعا عنده عذر في الصلاه في البيت فاحنا يعني ما بقولش الكلام ده انه غلط في حقه لو عنده عذر، واحنا ذكرنا طبعا في درس صلاه الجماعه ذكرنا الاعذار التي تبيح للانسان هو يصلي في بيته. الكلام ده كله طبعا للرجال وليس للنساء، لان النساء ليس عليهن صلاه الجماعه في المسجد، لكن لو حبوا يصلوا صلاه الجماعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، لكن وليخرجن وهن كفلات، من غير بقى زينه ولا عطر ولا كريمات ولا شاف. الكلام ده كله تخرج كده ايه يعني غير متعطر. فالشيطان مش هيسيبك تخش المسجد. طب لو حصل وانت بقى تغلبت على الشيطان ودخلت المسجد مش هيسيبك بقى تخشع، ولو خشعت مره هيخش لك في الثانيه وهيفضل معاك، هتفضل في حرب مع الشيطان مش هيعتقك تمام. لكن المساله مساله ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس انت اجتهد واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وان شاء الله ربنا يفيك هم هذا الشيطان. يحاول بقدر الامكان ان الشيطان يفكرك باي حاجه انت ناسيها. وده بيذكرني قصه كده حصلت مع الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله. راح له واحد كان حاطط كده كنز من الذهب في كيس، والكيس ده راح ايه خايف لحد يشوف في البيت، فراح دفنه جنب صخره من الصخور. جات العاصفه راحت مخليه الرمله مغطيه ايه كل الصخور، ليه دار مش لاقي. فراح الامام ابو حنيفه امام يعني ربنا يكرمك كده شوف لنا اي حاجه اي طريقه كده. قرانا قران مش عارف ايه, شوف لنا كده اي وضع كده تمام, المهم اعرف بيه الفلوس دي فين والدهب ده فين. فقال له اقول لك على وصفه حلوه. قال له اتفضل يا امام. قال له بس روح انت البيت وبعد صلاه العشاء ان شاء الله من الصلاه في المسجد روح البيت كده وايه وقوم صلي قيام الليل, وان شاء الله يقينا في اخر قيام الليل كده لما تخلص كده ان شاء الله وادعو الله عز وجل وانت في سجودك, وان شاء الله ربنا هيدلك على المكان اللي فيه الذهب بتاعك. المهم راح سمع الكلمتين دولت وراح ايه سبحان الملك, يعني هو علشان يوصل لشويه الذهب الصغيرين اللي هو شايلهم دولت راح يصلي قيام الليل, ولو ما شافش الذهب ده فين كان يكمل قيام الليل من بعد العشاء لحد الفجر, في حين انه لو صلى قيام الليل ابتغاء مرضات الله ربما يفوز بجنة عرضها سماوات الأرض. أقل واحد في الجنة هياخد قد الدنيا كلها 11 مرة كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم, لكن همة العباد أو أكثر العباد بكل أسف أصبحت قاصرة. هو مش باصص يقول لك يا عم عصفور في اليد خير من عشرة على الشجر, لا طبعا بالعكس, ما عند الله خير وأبقى سبحانه وتعالى, ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ يعني إيه المسألة أن أنت لازم يكون عندك يقين فيما عند الله, بالعكس ده اللي في ايدي دلوقتي انا مضمنوش قد الايه الذي اختزله الله عز وجل لي عنده سبحانه وتعالى. ما عند الله هو افضل مما عندي انا وافضل ليا, ويقينا هو الذي سيبقى لي بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا لما ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان اقل واحد في الجنه ياخد قد الدنيا 11 مره, والله لو كان اللي في الجنه مش قد الدنيا 11 مره, لو كان قد شويه الدهب الراجل بيدور عليهم يبقى يقينا هم دول ان شاء الله هم دول الفوز, ان انا افوز برضوان ربنا سبحانه وتعالى. واي حاجه تجيني من عند حبيبي فهو اي حاجه, يعني سبحان الملك, يعني المثل المصري عندنا بيقول وبصره المحب خروف, واحد حبيبك وداك اي حاجه ده بس سواك يقول ده اغلى سواك عندي في حياتي, ده انا افضل كل يوم طول يوم كده اتسوق بيه كده واقعد ابص كده في السوق ده وافتكرك, ولله المثل الاعلى. فتخيل لو جالك اي هديه اي شيء ولا ايا كان من الملك سبحانه وتعالى. فشات الموضوع ان هذا الرجل يروح يصلي قيام الليل عشان شويه ذهب بيدور عليهم. اول ما دخل في الصلاه الله اكبر لسه بيقرا فاتحه, جاله الشيطان قال له استنى ده الذهب في الحته الفلانيه, ساب الصلاه طبعا وجري وراح رايح فاحت وراح مطلع ايه راح مطلع الذهب, جه راح طبعا كمل نومه والذهب بقى في حضنه, وراح جه بقى الفجريه راح يصلي مع الامام ابو حنيفه. فالامام قال له ها عملت ايه؟ قال عملت ايه؟ جبتها من اول ركعتين واحنا شويه في البلد. قال والله لقد ابى الشيطان ان تكمل ليلتك بين يدي الله. هي دي المساله, ان بعض الناس لما ربنا يعجل لهم اي خير في الدنيا يظن ان ده اكرام من ربنا ليه. يا رب ارزقني مثلا بعربيه مثلا كذا ومواصفات معانا, خد بالك, وهذا الانسان قد يكون على غير طاعه, فربنا سبحانه وتعالى يعطيه اللي هو عايزه وياخذ العربيه ويمشي فيها ليل ونهار عمال عكس بنات ويروح مش عارف ايه ويقابل دي ويقابل دي بالعربيه, فتكون السياره سبب هلاكه, خدت بالكم. فقد يتمنى العبد هلاكه وهو لا يدري. فانت ما تفرحش ان ربنا يعجل لك اي متعه في الدنيا, مش معنى كده انا بقول لك بقى عيش حياتك بقى كده يعني البس مقطع وعيش في خيمه لا مش ده مش مقصودي, انما قصدي ان انت يعني الدنيا ان جاءت فالحمد لله وان ادبرت فورده الحمد لله, تفرح باقبالها مثل ادبارها, وتفرح بإقبال الدنيا إذا كنت ستستعملها في طاعة الله أو إذا كانت هتقربك من مرضات الله سبحانه وتعالى. واسأل سؤال صغير, يعني معلش لما بنتكلم الناس في موضوع الخشوع عايز أقول إيه الفرق اللي بيننا, إيه الفرق اللي بيننا وبين العمود اللي موجود في المسجد, إيه الفرق؟ إذا كنت أنا هقف أصلي ربع ساعة خاشع فالعمود 24 ساعة خاشع ويسبح بحمد الله. استنى أنت تقولي مشيخ يعني العمود بيسب؟ ايوه طبعا والله العمود انا عمري ما سمعته, معلش انت مش هتسمعه, لكن حسبه ان الله عز وجل يعلم انه يسبح ويسمع تسبيحه. ايه الدليل على كده؟ برضه زي ما قلت لك اي كلام اقوله من غير دليل ما يلزمكش. قال المولى عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فانت اذا كنت هتتباهى بان انت واقف بتخشع ربع ساعة ولا نص ساعة, لا ده العمود ده خاشع 24 ساعة ويسبح بحمد الله, لا ده مش كده وبس, ده المولى عز وجل يقول ألم ترى أن الله يسجد له, يبقى مش خشوع بس ده خشوع وسجود. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال, أهو يعني ممكن العمود اللي محطوط ده يكون عبارة عن حجارة جايبينها من الجبال وحطينها عاملين عمود والجبال والشجر والدواب. وكثير من الناس وفي المقابل وكثير حق عليه العذاب. فإذا إذا كنت بتخشع فالعمود بيخشع. يقول جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا الله الجبل بيخشع لله بيخشع لله، الجبل بيتصدع من خشية الله بيتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى. ذلك ورد في بعض أقوال أهل العلم وإن كان طبعا ليس عليه أي دليل، علشان نتكلم برضو الكلام إيه من باب يعني الأمانة العلمية، إن الثلاثة اللي دخلوا في الغار اللي أواهم المطر إلى الغار الثلاثة تعرفون كما في الصحيح، الحجر اللي نزل وسد عليهم فتحة الغار يقول بعض أهل العلم إنه حجر سقط من خشية الله سبحانه وتعالى. طبعا زي ما قلنا ما فيش دليل على هذا الموضوع، لكن الشاهد في الموضوع إن يعني يكفينا الآية الآية نفسها، يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. واسأل سؤال لحبايبنا الغاليين وإخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا، بالله عليك بتفرغ وقتك وتنزل من بيتك تتوضى أو بتسيب شغلك أو بتقفل محلك وبتتوضى ورايح المسجد وهتقف بين يدي الله وهتسجد وتصلي وكل دوت لما تعمله من غير خشوع تطلع بولا حسنة؟ أنا ما يرضيش الكلام ده كله يا أخي، حتى من باب يعني إيه من باب يعني التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى من باب الوفاء، فالنفس مجبولة على حب من أنعم إليه. المولى عز وجل أنعم عليك نعم قد إيه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. شوف نعمة العين، نعمة الأذن، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الإسلام، نعمة الأخلاق، نعمة الصحة، نعمة العافية، راحة البال، الزوجة، الأولاد، المال، محبة الناس، كل هذه النعم ألا تستوجب عليك شكرا لله سبحانه وتعالى؟ وقليل من عبادي الشكور. يعني لو ربنا حاسبنا زي ما قلنا قبل كده بالفاتورة، ها النفس، النفس الواحد بخمس ساعات، طيب في الدقيقة عايز كم نفس؟ في الدقيقة على الأقل خالص عايز 20 نفس، تمام كده؟ يبقى كم؟ جنيه في الدقيقة، جنيه في الدقيقة أو 2 جنيه في الدقيقة. تخيل حضرتك لو جنيه في الدقيقة وانت ليك رصيد حسنات مثلا معين قد كده وتيجي فجأة تلاقي نفس وقف، ليه؟ بيقولوا يا ميدان ايه ده قد نفذ رصيدك. عفوا لقد نفذ، لو لازم عفوا يعني عشان يعني يقول لك ايه بيخبط كده يعني، لقد نفذ رصيده سبحان الملك. تخيل حضرتك لما يعني ونعم ربنا عليك، شو تخيل لو كان لو كان قلب حضرتك قلبك لو كان في ايديك ما كانش هنا سبحان الملك، تيجي تسلم على حد يضغط عليك تحس ان قلبك ايه هتموت، تمام؟ تخيل لو عينيك فوق هنا تيجي عايز تشوف اي حاجه تبقى عامل كده، فاهم ازاي؟ تخيل عزك الله لو الانف ورا والفم قدام، طب ايه حكمه الانف مع الـ مع مع الـ مع الفم يعني مع بعض كده، تمام؟ عشان لما تيجي تاكل اي حاجه الانف بتشم ثم بعد ذلك تضع الطعام في الفم، يعني ممكن الاكل يكون حامض ممكن يكون مش كويس، فانت لما بتيجي تاكل بتشم، لان طبعا تخيل حضرتك لو كانت الانف ورا كل لقمه تقوم عامل كده شم وتقوم واكل تشم ورا يعني ده كان عذاب. شفت نعم ربنا عليك قد ايه؟ وان تعد نعمه الله لا تحصوها. فلو حاسبك بالفاتوره هتضيع، انما سبحانه وتعالى الجواد الكريم الملك الودود الرحيم الشكور الغفور التواب، شوف بيرزقك بنعم قد ايه وقليل من عباده. لا ده في ده فوق ده كل ده في ناس كمان بيشتكوا ربنا الى خلقه سبحانه وتعالى، عامل ايه فلان؟ الحمد لله العيال تعبانه والزوجه مريضه و حماتي دخلت الجيش ومش عارف مين وحصل ايه ويعني وعمال يشتكي، واخد بالك؟ عفاض وخلاص عمالين. في ناس غاويه شكوى ما تقابلوش ابدا ابدا الا وهو بيشتكي. والله اعرف ناس سبحان الملك مهما سالته لا يشكر ابدا. اخبارك ايه؟ ماشيه الحمد لله، حاله نايمه والدنيا يعني وربنا يسترها بقى ويعديها على خير. يعني ربنا ما انعمش عليك اي نعمه ابدا. يعني اذكر واحد مره بكلمه كل لما اساله فين يقول لي انا مسافر بره، وكل لما يرجع يقول لي والله رحت مشروع خسران، ويطلع دوله تانية ويرجع اخبارك ايه والله خسران، ويطلع قلت له سبحان الله طب يا اخي يعني ارحم نفسك من الخسائر دي، عمال بتسافر ل 20 30 دوله وكلها سفرات خسائر، طب ما ترحم نفسك من الخسائر دي. هي طبعا هو بيكسب لكن هو مقدر مكسب معين فلا ينال هذا المكسب، قدر مثلا يكسب 20000 جنيه كسب 10000 جنيه فهو راجع في ذهنه انه خسران 10000 جنيه، هي المساله كده. فكتير من الناس ما بيبصوش للنعم ولكن بيبصوا اللي مش موجود، ما بيبصوش اللي موجود. ايه اللي موجود من نعم؟ خش بيتك وشوف ايه اللي موجود. موجود ما شاء الله ثلاجه بوتاجاز وغساله فول اوتوماتيك وفرن ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا, بس ناقص مكيف. فلو سألت شقتك فيها ايه يقول لك ما فيهاش مكيف, اذا ما يدخلش فيها ايه الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. حاولت مرة حضرتك من منطلق حبك لله سبحانه وتعالى انك تخلي واحد ينطق بكلمة الحمد لله, كلمة الحمد لله؟ كان سيدنا عمر الخطاب مرة قابل واحد فبيسأله بيقول له كيف حالك, قال احمد الله اليك يا امير المؤمنين, قال هذا ما اردت منك ان تحمد الله عز وجل. واذكر احد مشايخنا كان بيذكر انه كان في عمره وبعدين كان تعبان شويه فاجر عجله بخمسين ريال وراجل بيزقه, فهو ماشي في الصفا والمروه فلقى امراه كبيره جدا في السن يعني ماشيه عماله تستند على السور اللي في الصفا والمروه ومش قادر تكمل, فراح منادي واحد قال له هات العجله, فجاب له العجله دفع له 50 ريال, قال لها يا حاجه تعالي امي اتفضلي الكبد, قالت له ما معيش يا ابني والله, قال لها خلاص دفع فلوس يا حاجه. ماذا صنعت هذه المراه؟ قالت له يا من تكريم يا رب, اللهم لك الحمد, من تلعنم بي يا رب لك الحمد يا رب, وظلت تشكر الله عز وجل يعني لمدة طويلة جدا. ففرح الشيخ بيقول الحمد لله ان ربنا جعلني السبب في ان هي تقول الحمد لله. ده المعنى الجميل ان انت نفسك ان الناس كلها فعلا تحمد الله وتحب الله عز وجل. تعالوا بقى, طبعا انت سخنتنا بقى كده في الكلام عن الخاشعين, اديني بقى افتح كتالوج وريني نماذج حلوة كده, افتح قلبي. حاضر هفتح قلبك, بس انت افتح نفسه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف في المثل اللي احنا كلنا بنذكره وما بنبطلش من ذكره, عروة بن الزبير. عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما جاله المرض الاكله في رجلي وخلاص عايزين يقطعوا له رجلين, فقالوا له نسقيك كاسا من المرقد حاجه كده تذهب عقلك عشان ما تحسش بالم القتل, لان قطعوا رجله بالمناشير وكان على ايامهم ما فيش بنج ولا اي حاجه من الكلام ده كله. فماذا صنع؟ قال لا, لا أذهب عقلا منحنيه الله, عقل ده نعمة ولا يمكن أبدا أن أنا أضيع النعمة دي أبدا, لا يمكن, لكن انتظروا إن شاء الله فإذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي زي ما أنتوا عايزين. قالوا طيب. المهم بدأوا يعني دخل في الصلاة فقرأ القرآن وفي قيامه وعن ركع وعن سجد, أول ما سجد مسكوا رجليه بالمناشير وقعدوا يقطعوا, فمن شدة الألم أغشي عليه يوم الكمال, فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك, فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. يا الله, تخيل حضرتك لما واحد يتقطع رجليه وابنه البكري من أعز أولاده لو محمد يموت في نفس اللحظة, ماذا صنع عروة بن الزبير؟ طب بالله عليك لو أنت مكانه كنت هتعمل إيه؟ بالله خليك صادق مع نفسك, اشمعنى أنا يا رب, أنا ما فيش غيري يعني رجلي وابني كمان فيهم واحد, طب حتى يعني الهموم نوزعها على الايام, حتى يعني السنه دي رجلي, السنه الجايه ابني, السنه اللي بعدها مراتي, يعني مش كل في يوم واحد الا يعني سبحان الله, وانا استغفر الله من هذا الكلام. لكن شوف بقى الناس اللي تربوا تربيه على منهاج النبوه صلى الله عليه وسلم. يقول عروه بن الزبير اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت يا مدتني, وان كنت قد ابتليت فكم عافلت, اعطيتني اربعه اطراف واخذت طرفا واحدا, وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا, فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية, والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية, والحمد لله بعد الرضا, فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي, وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبل. إيه رأيك؟ خشوع يضرب به المثل بفضل الله, إن أنت تقول سيبوني بس أصلي واسجد بين يدي الله وقطعوني حتت مش هحس بفضل الله سبحانه وتعالى. كان سيد علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان اذا توضا مش لسه ما دخلش في الصلاه يرتجف يترعش كده, فاذا سالوه قال الان احمل الامانه التي عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملتها انا. وكان الحسن بن علي ذريه بعضهم من بعض, حسيت المعنى ده قبل كده؟ بالله عليك واصدق مع نفسك, عمرك حسيت المعنى؟ انا داخل اصلي الظهر يعني هصلي اربع ركعات وخارج, لا لا لا, حسيت ان انت واقف بين ايدين الملك سبحانه وتعالى؟ تقول لي ما انا طبعا عارف يعني عارف ان انا واقف بين ايدينه, لا حسيتها, ما بقولش انت عارف, انا بقول حسيتها, حسيت المعنى ده. انا واقف دلوقتي بقول الله اكبر, وقفت بادب وخشوع, حاسس ان انت واقف بين ايدين مين دلوقتي عشان تستشعر المعنى ده؟ سبحان الملك. كانوا يسألون الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى صلى الله عليه وسلم كان يقول كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا، والنبي ينظر إلينا يعني شايفنا احنا نصلي زي ولا لا، صلوا كما رأيتمونا نصلي، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله، ثم نخرج من الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت علينا. برضو لا تعليق. تخيل صلاة بالمنظر ده، واحد أب يصلي الله أكبر كان واقف على الصلاة، يعني إيه؟ خايف لو تهز هزة واحدة هيروح فين؟ في النار جهنم، أصل الصلاة منصوب على متن جهنم، فلو تهز يمين أو شمال في النار. تخيلت مرة كده وانت واقف بتصلي الله أكبر وخايف أنا لو تهزت يمين أو شمال أو بصيت فوق أو تحت عملت هز في النار، والجنة يميني والنار شمالي والكعبة قدامي دلوقتي أنا شايف. إن شاء الله كان منصور بن المعتمر، ونختم بالمثل ده قبل الفصل، كان واحد اسمه منصور بن المعتمر كان يصلي فوق السطح بيته، فالمهم من كتر خشوعه في الصلاة كان في جارة لي اللي عن منصور بن المعتمر كان عندها ابن صغير كان عنده حوالي 10 سنين، فمنصور بن المعتمر ما شاء الله قيام ليل على طول ما شاء الله لحد ما في يوم الأيام مات، فابن الجارة ابن جارة منصور بن المعتمر بيقول لها يا أمها أين جزع الخشب الذي كان فوق سطح جارين، كان ظن له جزع من خشب، وقالت ليس جزع من الخشب ولكنه منصور بن المعتمر كان يصلي قيام الليل فمات بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه. خليكم معنا نكمل الذي إن شاء الله موضوع خشوع الصلاة بعد الفاصل البسيط ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل بقى موضوعنا مع الخشوع في الصلاة. تعالوا نعيش بقى بشكل عملي. احنا عمين بنقدم مقدمة وفتحنا كتالوج وذكرنا بعض النماذج البسيطة جدا في مسألة الخشوع في الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نشوف ازاي ان احنا نخشع مع كل همسة وكل كلمة وكل حركة من حركات الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. هنعيش قبل الصلاة مع الوضوء. هنتوضى، وانت بتتوضى عايزك تستشعر ان انت مش بتطهر جسدك وبس، لا بتطهر جسدك وروحك وقلبك في وقت واحد. قلبك ده بيطهر او بيتطهر من الحقد والغل والحسد والرياء والنفاق والاشياء بقى والادواء الشديده جدا اللي بتدينا بقى هذا الزمان على بتنزل مع الوضوء، وكل ما الذنوب بتنزل كل ما بتقرب من الجنه اكتر واكتر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان ابواب الجنه الثمانيه مش اربعه ولا اثنين ولا واحد، لا الثمانيه يتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه بمجرد ما تتوضا وتقول الذكر اللي هقول لك عليه دلوقتي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث عند مسلم عند الترمذي دي روايه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللي يحصل فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. الحديث ده بيفكرني حاجه غريبه جدا. كان فتره كده الاعلام كان شغال بقى ايه على يعني الشباب الارهابيين المتطرفين التطرف والمتطرفين ومش عارف ايه، فمن كتر كلمه المتطرفين والله جيت اتوضى، وبعد ما توضيت قلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطرفين. ف والله العظيم من كتر ما بسمع الموضوع ده خلاص ضربت من بدل من المتطهرين لقيتها من المتطرفين. ربنا يبارك في جميعنا رب العالمين. المهم فتحس ان ابواب الجنه الثمانيه فتحت لك لمجرد بس توضيت. شفت قد ايه الجنه قريبه؟ انا ويمكن انا فتحت نفسك الموضوع ده لما اتكلمنا في موضوع الصلاه لو انت توس ان شاء الله، ويمكن يعني ان شاء الله ابشركم قريبا برؤيه جميله جدا جدا رايتها ورؤيه اخرى رؤيه لي ان شاء الله هبشركم بها ان شاء الله في حلقه خاصه كده اتكلم فيها عن مواقف اثرت في حياتي. ان شاء الله درس بعنوان مواقف اثرت في حياتي. مواقف دي جميله جدا جدا كان من ضمنها رؤيتين، رؤيه انا شفتها بنفسي ورؤيه رؤيه لي فأسأل الله عز وجل أن ربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص تضيت داخل المسجد بقى هتخلع النعلين، وانت بتخلع النعال أعزكم الله اخلع مع الدنيا، الدنيا دي عند باب المسجد اخلعها مع النعل أعزك الله. خلعت النعل عشان تخش برجليك، اخلع الدنيا من قلبك، اخلع الدنيا كمان من قلبك، اعتبر ان الدنيا دي كأنها حاجة ملبوسة في قلبك كده، وانت داخل اخلع الدنيا من قلبك ورميها برا، ورميها برا، وانت خارج اعمل نفسك مش واخد بالك كأنك ما تعرفهاش. فاهم ازاي؟ اه عدي، لان اللي هيريد الدنيا هيخسر الدنيا واخره، واللي هيريد الاخره هيكسب الاثنين. وزي ما قلت لك عشان ما تفهميش غلط، مش معنى كده بقول لك اقعد بقى ما تشتغلش بقى خلاص بقى ولا شغلانه ولا بتاع، يا عم وربنا الرزاق سبحانه وتعالى هياتيك برزق لحد عندك وما تشغلش بالك لا الكلام ده كله غلط. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، اشتغل، ده انا عايزك تبقى انجح واحد في العالم، عايزك تبقى في اعلى المناصب، عايزك تبقى اغنى واحد، بس بشرط الا يلهيك الغنى ولا المنصب عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. لكن مقصودي ان انت ما تكونش كل حاجه ولا وقتها. يعجبني جدا سامحوني يعني برضو الحكمه تضلت المؤمن اينما وجدها اخذها، قد يستفيد المسلم من واحد كافر في مساله معينه. يعجبني جدا في الغرب حاجه معينه، ايه هي؟ كل حاجه وليها وقتها. انا لما كنا قاعدين في امريكا كنت اشوف حاجه غريبه جدا، اشوف الناس اللي هناك في امريكا، احنا رايحين نصلي صلاه الفجر وهم طالعين جري على شغلهم، جري في اتقان عجيب جدا وحرص طلب دنيا، يعني فاهم ازاي؟ عندهم اخلاص دنيتهم غير عادي، يشتغلوا 5 أيام في الاسبوع ويومين ويومين اجازه، وقت الشغل شغل، مفيش حاجه اسمها لعب، لا شغل شغل، وده مش عشان عندهم ضمير، لا مش زي ما الناس فاهمه، لا ده الانسان اللي مش مسلم ده لا عنده ضمير ولا اخلاق ولا اي حاجه خالص، ده كل ما في الامر ان هو مراقب بكاميرات في كل حته، سواء في سوبر ماركت مراقب، سواء في الشركه بتاعته مراقب، يعني الكهرباء في نيويورك نص ساعه، نص ساعه في نيويورك اتسرق 200 محل، 200 محل، والتلفزيونات وتلاجات ومش عارف ايه وموبايلات، 200 محل اتسرقوا في نص ساعة. قلت لما اتقطع 24 ساعة كان دخل القاهرة هنا بقى كانوا خلصوا علينا واخد بالك. فسبحان الله، فمش مسألة ضمير عشان انتم فاكرين كده، لا مسألة ان مراقب، مراقب بكاميرات في كل حتة. لكن بيعجبني فيهم ايه؟ ان كل حاجة واخدة حقها، وقت اللعب لعب وينبسط ويعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين، وقت الاكل يعني يقعدوا ياكلوا بقى كده بضمير واخد بالك، وقت الشغل تخيل حضرتك كل حاجه فيك ليها ثمن، حتى دمعتك، دمعتك لو نزلت من خشيه الله تكون في ظل عرش الرحمن كما ثبت في الصحيحين، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. دمعتك ليها ثمن. طب في اتصال اكيد برضو بثمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. لو سمحت يا شيخ، انا بصلي والحمد لله، الحمد لله، ويعني نفسي احس ان ربنا راضي عني وانا بصلي، يعني انا نفسي احس بلذة الخشوع دي، يعني نفسي احس بها في الدنيا. نعم، يعني نفسي احس الاحساس ده. هي عايزه بس مجاهده، ربنا يبارك فيكي. اولا حته اتفضلي. يعني عارفه حضرتك هي حته ان انت تحس ان ربنا راضي عنك دي عايزه حسن ظن بالله، يا رب انا بعمل حاجه ترضيك، ويقينا انت الشكور، اقل عمل بعمله انت بتقبله يا رب العالمين، وتنمي لي العمل وتشكرني عليه ورغم انه مش محتاجنا سبحانه وتعالى. فاحنا حته ان هو يرضى عننا دي ان شاء الله بحسن ظن، اما حته الخشوع فان شاء الله تكون بالمجاهده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أيوة. انا كنت عايزه اسال بس سؤال بعد اذنك. نعم. انا يعني بصلي قيام الليل زي ما حضرتك قلت في حلقه قبل كده، فوظبت على قيام الليل كل مره، كنت بنوي ان انا اصلي قيام الليل وكده، هو فعلا ربنا بيصحيني. نعم سبحان الله. يعني حاجه كده معلش ما سمعتش لفظ ايه؟ ان انا بصلي قيام الليل. قيام الليل بيصحيك؟ نعم. ربنا بيصحيني، يعني انت قلت انت ربنا بيصحيني، بس ما سمعتش. ربنا بيصحيني، قولي ربنا سبحانه وتعالى بيوصل لي ان شاء الله القيام ان شاء الله. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بيقومني فعلا، بيوصل لك القيام ان شاء الله. نعم. نعم. يوم السبت. فانا قمت في مره صليت قيام الليل، دعوتين في سجودي لكل سجده. نعم. وسبحان الله استجابوا في نفس اليوم. نعم. فانا كنت عايزه اسال حضرتك يعني هل يعني انا طلبت ان هي يعني دعوتي ندرس استجابوا، هل لما انا دعيت يعني قلت اللهم انا فكر قادم في المسلمين جميعا الاحياء منهم والاموات جميع من النور. نعم. ان شاء الله تستجيب طبعا ان شاء الله. حضرتك هقول لحضرتك هو يعني طبعا انا مش فاهم حاجه بس مش يعني على حد فهمته يعني ان شاء الله كده ايه هقول لك. يعني طبعا انت بتسالي على الدعوه اللي انت دعيتها للمسلمين دعاء المسلم للمسلم بظاهر الغيب. حد اسمه مسلم عنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. دعاء المسلم للمسلم بظاهر الغيب ان شاء الله مستجاب. طب تعالوا نكمل. احنا اخر حاجه وصلنا لها ايه؟ عند دخول المسجد وانت بتخلع النعلين اخلع الدنيا من قلبك. خش المسجد حاسس كده باقبال، لازم تحس بالفرق وانت بتعدي العتبه دي كده. واخد بالك؟ عارف اللي عارف اللي كان الراجل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيعدي العتبه بتاعه الارقم رضي الله عنه صلي واذكر ربنا سبحانه وتعالى واخشع في صلاتك وان شاء الله الاكل هيطلع زي الفل. والله ممكن واحده تبقى في صلاتها كده بتخلص بسرعه يعني بتدقلج الصلاه بالدحرجه كده تمام عشان بس ايه الحاجه ما تحرقش على النار، ويشاء المولى عز وجل ان لا الصلاه تطلع مظبوطه ولا الاكل يطلع مظبوط. لكن لما تصلي صلاه خاشعه ان شاء الله حتى لو الاكل مش قوي نص ونص ربنا هيحليه في بق زوجك ويدعي لك ويقول لك الله ايه ده انا اول مره اشوف اكل المنظر ده، مش ممكن انت عملتيه ازاي ده يعني. واخد هتلاقي بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني هيصلك الخير ده كله. بس اخشع في صلاتك، وانت اخشع في صلاتك يبقى اول حاجه وانت بتتوضى حس كده ان انت بتغسل قلبك مش جوارحك وبس، بغسل قلبي من النفاق من الرياء من الكذب من الخيانه من الغيبه من النميمه من الاحقاد من الحسد من الغل، كل ده بيتشال. يلا اغسل نظف نفسك، قربت ابواب الجنه الثمانيه اتفتحت ما شاء الله، دخلت المسجد هتخلع النعلين اخلع معاهم الدنيا من قلبك. فاهم ازاي؟ هتبتدي بقى تستقبل القبله. الله، وعيب قوي قوي قوي لما استقبل القبله بوشي ويبقى قلبي للخلف دور. ما ينفعش مكان مشي فيه النبي ومشيت فيه الصحابه مشي فيه الصحابه كاني ماشي على اثار خطى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. ان شاء الله انا وراكم يا رسول الله انت والصحابه علشان التقي بكم على الحوض ان شاء الله. ولما تطوف مع كل طوفه تقول هو ده المكان اللي كان بيطوف فيه النبي، لما تشوف الحجر هو ده المكان اللي جاء فيه خباب بن الارط للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الا تستنصر لنا الى اخر الحديث، وهكذا. حس بالمعاني الجميله دي وانت بتستقبل القبلة. الله اكبر، هتحس بقى ايه؟ ان هي دي القبلة اللي استقبلها النبي والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. كبرت، الله اكبر، حس بقى بالمعنى. انا عايزك تعيش حتة حتة معايا عشان نعيش بقى مسألة الخشوع من اولها لاخرها. الله اكبر، الله اكبر بقى واعظم من الدنيا واللي فيها ومن اي حاجة من عمارات والسيارات و اوعى تكون بتكذب، اوعى تكون الله اكبر والبنت اللي انت بتحبها اكبر عندك او في قلبك اكبر. اوعى اوعى تكون الاغنيه اكبر في قلبك، اوعى تكون الماتش او لعيب الكوره او يكون الفيلم او الماتش او المسرحيه او الاغنيه، اوعى تكون ده اكبر عندك في قلبك. اوعى تكون بتكذب على ربنا سبحانه وتعالى. الله اكبر خلاص، لا فيلم ولا اغنيه ولا ماتش ولا عربيه ولا حتى اي حاجه حتى حلال لا زوجه تفكر فيها ولا ولد تفكر فيه ولا فلوس ولا عربيه ولا مصنع ولا اي حاجه، ما تفكرش الا في ربنا وبس. الله اكبر، بكف ايديك بظهر ايديك من ورا اطرح الدنيا ارميها ورا ظهرك امنيها. الله اكبر، طب ما كنا ممكن نعمل كده. الله اكبر مش كتير مثلا يعني، انا بدي مثال. طبعا ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، ما كان ممكن نقول الله اكبر لكن لا الله اكبر كده. شوف المنظر ده، انت بتضرب الدنيا دي كده كده ارميها ورا وبتستقبل بقى. الله اكبر، تحط ايدك هنا. طبعا بعض الناس بيحط ايدهم غلط، بعض الناس يقول لك زياده في خشوع حاططها كده عند قلبي. لا، صلوا كما رايتمون اصلي. خد بالك العبادات هنا توقيفيه، ما ينفعش طب ما واحد يقول طب اشمعنى طب ما احطها كده اهو طب ما احطها كده اهو فاهم ازاي او هنا اي حاجه فاهم ازاي. لا، النبي عمل كده يبقى نعمل كده، حط اليمنى على اليسرى على الصدر هكذا، وعينيه كانت على الارض في موضع السجود صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ يبقى ايه؟ يبقى على طول ارفع ايديك ارمي الدنيا ورا ظهرك. الله اكبر، اخشع بص في الارض اخشع بقى. انت واقف دلوقتي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وانت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عايزك تستحضر المعنى ده. حس ان اللي هتعمله هنا في اللحظه دي هتلاقيه هناك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم طوله 50,000 سنة ممكن يبقى عليك أنت بفضل الله كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما صح الحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. أنت رائب بن إدين من الآن؟ الله الملك، الملك الملك اللي قال عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حاسس بالمعنى ده؟ انت واقف بين يدي الملك الجبار الجليل. يقول كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. تقدم إيه؟ ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق طمرة ولو بكلمة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله سعى لك للعبد بين يدي ربه عز وجل موقفان، موقف في الدنيا في صلاته وموقف بين يديه يوم القيامة. فإن أحسن العبد وقوفه بين يدي الله في الدنيا أحسن الله وقوفه بين يديه يوم القيامة. هي دي المسألة. واقف دلوقتي من يدين ربنا، اقف بخشوع وخضوع وذل واخبات يعني وانكسار بين يدي الله، وحس ان انا العبد الفقير الضعيف المسكين اللي مملكش اي شيء خالص، واقف بين يدي الغني الحميد القوي العزيز، واقف بين يديه. تخيل المعنى بقى الجميل ده، وانت واقف بين يديه وتخشى ان تلتفت، الله عز وجل ينصب وجهه تلقاء وجهك وانت بتصلي. اوعى تلتفت بعينك، اوعى تلتفت بقلبك، والتفات القلب اشد من التفات العين، ان انت بتقول الله اكبر وعمال بتقرا بقى، وانت بتقرا فكرك في دكانه يا الله معقوله، معقوله واحد مسلم بيحب ربنا يبقى واقف، يبقى واقف بين ايديه ويفكر في غيره؟ طب ولله المثل الاعلى، طب أنا أكاد أقسم بالله، أكاد أقسم بالله غير حانث إن شاء الله، إن لو واحد قاعد مع واحدة في الحرام، قاعدين في كازن ولا قاعدين في جنين ولا بتاع، وهو قاعد معاها ما يقدر أبدا، لو بيحبها حب حتى في الحرام، ما أقول في الحلال، مش فاهم إيه؟ ما يقدرش أبدا يصرف بصره عنها ويفضل بصلها ويقعدوا يغنوا على بعض ويقعدوا يقول لها أصل أجمل لغة العيون من غير ما يتكلم حتى، فده ويفضل وصله ويبص له ولا يلتفت ابدا عنها، وهي بتكلمه بيفكر في كل كلمه، قصدك ايه الكلمه دي؟ طب انت قصدك الكلمه دي؟ طب انا كان نفسي اقول لك حاجه تانية، طب مش عارف ايه. والوقت يمضي يمضي سريعا، كانه لو قعد معاها 5 ساعات يقول لها يا 5 ساعات ايه كل النعم دي، واسبغ عليكم نعمها ظاهره وباطنه، ده انت لو هتعد نعم ربنا والله ما تحصيها، لو قعدت من هنا ليوم القيامه اقعد عد النعم، اقعد اكتب اكتب زي ما تكتب نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، خد بالك. ورغم ذلك في 10 دقائق وقفها بين ايديه تصرف قلبك عنه، انت مش قاعد قدامه 5 ساعات بتصلي ولا ده يدوب صلاه فريضه مثلا لو بتصليها، داخل تصلي الظهر بتاع في 10 دقائق، ورغم ذلك مش مستحمل انك تركز في 10 دقائق، وان انت تخشع في 10 دقائق، وان انت تحس بان انت واقف بين ايديه في 10 دقائق ولا تصرف قلبك او بصرك عن المولى عز وجل، كبير قوي. عشان كده ربنا ليه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ووالله لن يخشع إلا محب لله. دي حقيقة، اللي هيخشع إنسان بيحب ربنا بجد، لو بتحبه هتخشع، لو بتحبه لا يمكن تلتفت لغيره، لو بتحبه لا يمكن تفكر في حد تاني غير ربنا، ما عنديش حد هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني ليس في قلبي إلا محبة ربنا سبحانه وتعالى، ربك حبيبك حبيبك بتفكر في غيره؟ غيره هينفعك؟ غيره هيرزقك؟ غيره هيحييك هيميتك هيشفيك؟ غيره هيجوزك؟ غيره هيرزقك بالذريه؟ غيره هيخليك تتوظف؟ غيره هيوصل لك حصول على المال والوظيفه والخير؟ غيره هيغفر لك؟ غيره هيدخلك الجنه؟ غيره هيخليك تشوف النبي على الحوض؟ غيره هيخلي النبي يشربك؟ غيره هيخليك يوم القيامه تنظر اليه سبحانه وتعالى؟ مين هينفعك؟ لا نافع ولا ضار إلا الله، اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فر إلى الله، ففر إلى الله، فر بقلبك وجوارحك، الله أكبر أنا رب فرت من الدنيا ومن هموم الدنيا وغموم الدنيا والأكل والشرب والزوجة والشغل، أنا بفر من كل الهموم دي يا رب، ومصف قلب واقف بين إيديك يا رب، ارزقني لذة المناجاة. حس بالمعنى الجميل ده، هتخشع هتخشع بجد، هتلاقي نفسك واقف بين إيديك كده وانت فرحان قوي. يعني محتاج اجيب 500 واسطة، ومع كل واسطة 500 واسطة، ولو قابلته هيقابلني 5 دقايق ومش فاضيلي، ويمكن مش بصصلي، ويمكن مش سامعني، ويمكن قاعدة مجاملة وخلاص ومع السلامة، ويمكن ما قضيتش اللي أنا عايزه. ولله المثل الأعلى، أنت واقف بين إيدين الملك اللي نواصي العباد بيديه. لو عايز كل ما في الدنيا لا يملكها إلا الله، ولو عايز الجنة لا يملكها إلا الله، يبقى لو عايز الدنيا أخرى لا يملكها إلا الله. ولذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله فياني وأنا راضي ومبسوطة، جاب عليه شملة، وفوق ده كله كمان كل احتياجاتك هتجيلك وآتته الدنيا وهي رغمة. طب اللي عايز الدنيا بقى، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. يبقى ليش في اليوم 1000 جنيه وتقول له أخبارك، يقول لك الحالة جيم والمعيشة ضنك ومفيش خالص ومش لاقيين ومع يا ربنا يعدي بالعافية. فانزه سبحان الله، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة. بقى عنده مثلا مؤاخذة شبديه 50-60 محل عمال يلف زي النحل عليهم، وفي النهاية هو لا مستمتع بمال ولا مستمتع بدنيا ولا قادر يفرغ نفسه ولا يفرغ قلبه لله سبحانه وتعالى. فرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. حد يقول لك أنا فتحت محل بكسب منه كل يوم 100 جنيه، طب لو بقوا محلين يبقوا 200 جنيه، لو بقوا 3 يبقوا 300 جنيه. المسألة مش كده، ما بتتقاس كده، لا انت اشتغل. ومش معنى كده بقولك ما تفتحش بقى وما توسعش مشاريعك، حرام، لا مش حرام طبعا، لكن بقول خلي نفسك في مقدار معين من الحياة لا يشغلك عن الله سبحانه وتعالى. فتحت محل او 2 وربنا مكفيكم يصلك وفي زيادة كمان الحمد لله، خلاص وهو وقت الحمد لله مفرغه لله سبحانه وتعالى. ما تقولش بقى لا كمان وقت. حديث قدسي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. أنا عايزك تعيش بقى بجد بجد بقلبك مع الحديث الجميل ده. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، حسها بقى، حس المعنى الجميل ده. انت واقف دلوقتي بتصلي اهو، واقف كده الحمد لله رب العالمين، يقينا وانت بتصلي وبتقول الحمد لله رب العالمين، يقينا الله الملك سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات بيقول حميدني يا عبدي. يا بقى انا اللي انا اسوي ايه في هذا الكون في مخلوقات الله عز وجل؟ انا اسوي ايه؟ ده عبد فقير ذليل ولا اسوي اي شيء سبحان الملك. مرة أخ حبيبي طيار مدني، فبسأله بقول له أوصف لي إحساسك وانت طالع بالطيارة. قال لي أنا التزمت بسبب هذا المنظر، قال أنا طالع بالطيارة فجأة ابتدت المدينة مدينة القاهرة يعني تصغر شوية بشوية بشوية، حد ما لقيت مرة واحدة الناس اللي واقفين قدامي والعضلات وترابيس وكده زي النمل، زي الذر الصغير، النمل الصغير. قلت في عقلي سبحان الله، بقى الذر الصغير دوت هم دولت، يعني طبعا يقصد العصاة منهم، يعني ما يقصد كل الناس، هم دول اللي بيحاربوا الملك سبحانه وتعالى. ولا طلع بالطيارة، ماذا تساوي أصلا الطيارة دي في هذا الكون؟ وماذا يساوي هذا الإنسان في هذا الكون؟ ورغم ذلك هذا الإنسان اللي مش باين نقطة بيحارب الملك سبحانه وتعالى. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أول وانت وقف في الصلاة كده الحمد لله رب العالمين، الملك الودود الغفور الشكور سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات في اللحظة ديت بيقول حميدني عبدي. حسيتها؟ عمرك وانت بتصلي حسيت المعنى ده؟ شفت احنا بدأنا بايه؟ بتتوضى الذنوب عمالة تخر منك وبتنظف قلبك، بعد ما نضف قلبك قربت من الجنة، اتفتحت أبواب الجنة 8، بعد كده استقبلت القبلة، هي دي القبلة اللي النبي استقبلها صلى الله عليه وسلم. كبرت الله أكبر من كل شيء من الدنيا واللي فيها، وقفت في الصلاة بخضوع وخشوع، عينك في موضع السجود وانت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تحس ان الوقفة ديت في وقفة تانية يوم القيامة هتكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو احسنت الوقوف ده ربنا سبحانه وتعالى يحسن وقوفك بين يدي يوم القيامة. شوف بقى المنظر وتيجي تقرأ الفاتحة حس بقى بالمعنى الجميل ده. اول ما تقول الحمد لله رب العالمين الملك دلوقتي بعد ما تخلص الحلقة دي قوم صلي ركعتين وجرب كده وحس الاحساس اللي بقولك عليه ده. قول هقوم اصلي صلاة خاشعة زي ما بيحكي لي كده، الله اكبر، رميت الدنيا خلاص، انا مش عايز الدنيا، انا عايز اخنا، عايز جنة، عايز اكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. الله اكبر، حطيت ايدك كده تمام وقلت الحمد لله رب العالمين. حسها كده الله الملك دلوقتي بيقول حمدني عبدي. وبعدين بعدها على طول وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال جل وعلا أثنى علي عبدي. أثنى علي، وإحنا هنثنى على ربنا بإيه؟ وربنا محتاج ثناءنا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في حد في الدنيا دي كلها أبلغ وأفصح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ رغم ذلك النبي يقول أنا ما أقدرش أثني على ربنا ثناء يليق بجلالي وكمالي، أنت يا رب كما أثنيت على نفسك. أنا مهما أقعد أقول يا رب ده أنت الكريم، أنت العظيم، أنت الرحيم، أنت الحليم، أنت الغفور، أنت مهما قعدت أوصف وأنا أثني والله ما أقدر أن أنا أثني على ربنا ثناء يليق بجلالي وكمالي إلا كما أثنى هو على نفسه. ورغم ذلك الودود الشكور بيقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حسيت المعنى الجميل ده؟ حسيته قبل كده؟ تقول أنا أول مرة أسمع الكلام ده. أقول لك والله أنا وأنا بحكيه لك كأني أول مرة أسمعه، رغم أني عارفه بس كأني أول مرة أسمعه. أنا وأنا بحكيه لك لأني ده رزقك، كأني أول مرة أحس بالحديث ده دلوقتي حالا، كأني أول مرة أستشعر بالمعنى ده. أنا دلوقتي بعد ما خلص الحلقة ديت أقوم أصلي ركعتين وأول مول الحمد لله رب العالمين مالك الملك ومالك الملك والحمدان يا عبدي محمود ده حمدني، أنا أسوي إيه؟ ولا حاجة، عبد حقير ولا ولا ولا سوى اي حاجه في ملك الله سبحانه وتعالى. ومزاج حمدني يا عبدي، اثنى علي يا عبدي، مجدني يا عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اللي انت تطلبه يلا خد اللي انت عايزه. يا سبحان الله، وانت بتقرا الفاتحه لو كنت بتصلي لوحدك او لو انت بتامن خلف الامام لو كنت بتصلي في جماعه في صلاه جهريه، حس ان لو تأمينك، وشوف الجوائز اللي شغالة ورا بعضها بفضل الله سبحانه وتعالى، حس ان لو تأمينك وافق تأمين الملائكة خلاص يقينا ذنوبك كلها اتغفرت. بتكلم جد؟ اه والله العظيم، ده مين قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في البخاري ومسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ساعات بسأل نفسي بقول أمال مين هيخش النار؟ والله بيخطر على بالي السؤال ده لما ربنا بينادي يوم القيامة الحديث رواه مسلم يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار نصيب النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. لما الناس دي كلها تخش النار وطبعا هتدعى عليها الشفاعات لكن هتكون البداية على العدد ده كده، امال يعني طب هيخش النار ازاي؟ بعد اسأل نفسي اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني يسوق لنا كل هذا الخير الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، لو عملت عمرة عندك 20 سنة وعمرة تانية وعندك 70 سنة يغفر لك صغائر 50 سنة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، إلى أن قال جل وعلا فليعمل عبدي ما شاء. أمال مين هيخش النار؟ يعني تخيل لما واحد لم يتعرض لأي نفحة ولا أي رحمة من رحمات المولى عز وجل، العبد اللي عاصي ربنا بقاله 40-50 سنة، لو في لحظة واحدة بتعصي ربنا بقالك 50 سنة، ممكن يكون إنسان قاعد قدامي دلوقتي أول مرة بيشوفني وأول مرة يسمع الكلام ده، محدش عارف. أحيانا ممكن تلاقي نفسك بتكرر كلام أنت قلته قبل كده فيقولك بتكرره ليه؟ أيوة الكلام ده مسلم بالنسبة لك أنت، لكن في ناس أول مرة تسمع الكلام ده، في ناس أول مرة تسمع هذا الكلام. لو إنك أنت عندك بقالك 50 سنة بتعصي ربنا أوعى تيأس. ربنا بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أوعى تيأس، والذي نفسي بيدي، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. يا الله. وبعدين كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. توب إلى الله سبحانه وتعالى، إلحق نفسك وتوب لله، هيقبلني هيقبلك. بس انت ما تعرفش انا عملت ايه، ده انا هديك هدية بس والله لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هدية حديث قدسي ورب الكعبة لو علم المذنبون على وجه الارض جميعا هذا الحديث ما يئس احد من رحمة الله. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، حديث دي والله الحديث ده بيقشعر لجسمي، والله ما اقول هذا الكلام مبالغة، اقسم بالله انا بحس جسمي بيقشعر من شدة الرحمات الجميلة اللي شايفها في الحديث ده. يقول جل وعلا يا ابن ادم، وقال يا ابن آدم وما قالش يا عبدي أو يا مؤمن أو يا مسلم عشان يقول لك أنت ابن آدم وآدم عصاني، فلما تاب تبت عليه وأنت ابنه هتعصى فتوب عشان نتوب عليك أنت كمان. شوف المعنى الجميل ده، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، لازم الرجاء مع الدعاء، ما ينفعش تقول يا رب اغفر لي وأنا عارف إنك مش هتغفر لي أنا أقسم من نفسي، اوعى تقول كده. فاهم ازاي؟ لا، يا رب اغفر لي وأنا عارف إنك غفرت لي، أصل أنت رحيم، أصل أنت لا حاجة لك بعذابنا، يعني ربنا مش محتاج يعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، أتغفر لي يا رب، أصل أنا ذنوبي على ما كان منك ولا أبالي. بس أهم حاجة ما يكونش فيه مظالم للعباد، لازم ترد المظالم، لازم تتحلل من المظالم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك، أصل يا رب الذنوب أكتر، لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا رب الذنوب أكتر وأكتر من عنان السماء، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله، وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله، نسيت ان انت تقف بين ايديه سبحانه وتعالى، توب الى الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون قاعد قدامي لله، الحق نفسك وتوب الى الله سبحانه وتعالى، واخشع في صلاتك، وقف وقول له يا رب ماليش غيرك، انا مش انت الغفور، انا اذنبت كتير يا رب، لكن انت اللي قلت كده ورحمتي وسعت كل شيء، وذنوبي مهما كبرت فيها شيء ورحمتك ستسع ذنوبي ان شاء الله. يبقى اول ما تقرا الفاتحه استشعر المعاني الجميله دي، حس بالمعاني الجميله دي. انا اذكر حديث جميل قوي رواه المنذري باسناد جيد، ان واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم رجل بلغ من كبر السن ان سقط حاجباه على عينيه، يعني حواجبه كده نزلت ايه على عينيه، فقال يا محمد، كان لسه ما اسلمش، اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، والبسمه دي لها اثر عظيم جدا جدا على العبد، لها اثر عظيم جدا لا يخطر على قلب بشر حينما العبد يخلص النيه لله سبحانه وتعالى ويكون داخل فعلا عايز يتوب. بسمه الداعيه تؤثر في توبه الناس. انت لو واحد جالك وبيقول لك انا عصيت ربنا، فلو كشرت في وشه هتيأس من رحمه ربنا، طب ابتسم في وشه هتلاقيه كده حاسس بارتياح، يقول لك في امل. انت تخش على الدكتور كده وبعدين تقول له يا دكتور انا بشتكي من نغزه كده في قلبي هنا وفي صداع بيجيني وبحس بدوخه وهبوط، فيبتسم تقول له خير يا دكتور في امل يعني ممكن اخف، انت اصلا ما فيكش حاجه ان شاء الله هتبقى زي الفل، بس عايزك تعمل كذا وكذا. شوف انت عملت ايه في الاول، حطيت عنده حته الرجاء بقى، يعني خليته يحس ان الحمد لله في امل. خد بالك ان شاء الله ما فيكش حاجه، بس خد بالك اوعى تشرب كذا، اوعى تاكل كذا، اوعى تعمل كذا، وحافظ على صحتك وخد العلاج البسيط ده، وان شاء الله ان شاء الله واذا مرضت فهو يشفين هتبقى زي الفل. هو ده بقى شغل الداعيه. الداعيه ده دكتور طبيب قلوب بجد يعني. فجالك واحد بيعصي ربنا، واحد يأسان تعبان عنده هموم وغموم ومعاصي تغرق الدنيا، فجايلك بيقول لك انا عايز اتوب، فاوعى تكسر قلبه، اوعى تقول له مفيش امل، اوعى تعمل زي الراجل اللي جاله واحد بيقول له قتلت 99 واحد ونفسه توب، قال له مالكش توب راح مقتله. اوعى تعمل كده، اوعى تيأس ناس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، قول له ان شاء الله ليك توبه، ومش كده وبس، وربنا هيبدل سيئاتك حسنات، بس تخلص في التوبه وتبعد عن الذنوب واوعى ترجع لها، واصحب صحبه الخير ان شاء الله اهل الخير وياخدوا بايدك ان شاء الله للجنه. بس تعاهدني، وقبل ما تعاهدني تعاهد المولى عز وجل ان انت تسلك الصراط المستقيم، واوعى تبعد، اوعى تبعد، ما تقولش بس احنا داخلين بس ايه نشوف شويه طاعات كده وايمانيات ومش عارف ايه، ما تبقاش بقالك مثلا يعني عمره كله في المعصيه وبعدين بتقول طب اريح بس اخد هدنه، لا، تقبل على الله لعل وعسى في اللحظه اللي هتقبل فيها على الله هي دي اللحظه اللي هتموت فيها وتلقى الله عز وجل فيها. وياما شفنا وياما سمعنا حكايات ناس قبل ما يموت بساعه تاب الى الله، فتاب الله عز وجل عليه ومات ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، والامثله كثيره جدا جدا والقصص كثيره جدا. الشاهد في الموضوع اوعى تيأس حد من رحمه الله، حولت الموضوع خشوع لموضوع التوبه، اللي محتاجين نتوب من ذنوبنا، لان ذنوبنا والله يا جماعه كانت سبب في مشاكل كتيره جدا بالنسبه لنا، ومن ضمن المشاكل ديت عدم خشوعنا في الصلاه بسبب ذنوبنا. تقول لي ايه علاقه الذنوب بالخشوع؟ ما هو الذنوب ديت ربنا قال عنها ايه؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عمال تكتسب ذنوب ذنوب ذنوب، الذنوب ليست لك قلبك، عملت ران، الران دوت كان سبب ان انت ما بتستقبلش ولا بترسل، خلاص جهاز الارسال والاستقبال عندك ضاع، خلاص اتليس بقى في حاجز، واخد بالك؟ لا بتستقبل القرآن وتنتفع بيه، ولا بتستقبل موعظه وتتأثر بها، ولا بترسل أي خير لمن حولك. خدت بالك؟ فده كان بيكون سبب عدم خشوعك بين يدي المولى عز وجل. عشان كده بقول لك الحق نفسك وتوب للنادي، توب للنادي، ما تيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ما لبستش حجاب وبتقولي أصل أنا لو لبست خايفة ألبس الحجاب، يقولوا لبس الحجاب عشان تتجوز. يقولوا اللي يقولوه. ما هو قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون صلى الله عليه وسلم، واتهموا زوجته بالفاحشه ويعني وفعلوا الافاعيل مع النبي. انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، اعملي بس، امشي في طريق ربنا، امشي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، خليك ورا النبي عشان تنجحي عشان تفلحي. ابى الله ان يفتح، ابى الله عز وجل ان يجعل طريقا للجنه الا خلف النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. الامثله كثيره جدا جدا، اشتغل شويه، اشتغل، ابدا. الرجل بيقول له يا محمد اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. النبي تبسم في وشه وقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اجل اشهد. قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. يا الله ايه ده، كل الذنوب اللي لو توزعت على أهل الأرض تغرقهم كلها بقت حسنات. عشان كده كان سيدنا عمر كان لما عاوز يمزح مع الصحابة كان يقول لهم أنا أكتر واحد فيكم عندي حسنات. قالوا كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال كنت في الجاهلية أكتر واحد عندي سيئات، فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات فبقيت أكتر واحد فيكم عندي حسنات. اعمل كده، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. إذا فقروا ابدأ وتقسم نفسك، تقول لي أنا بقى عندي 40 سنة ولا 50 ولا 60 ولا 70 سنة وعمر كله قضيته بعيد عن ربنا، قضيته في المعاصي، خلاص بقى هي خربت. اوعى تقول كده، ده في بعض الصحابة أسلم ولما أسلم ما عملش ما صلاش وكان في الجنة. إزاي ما صلاش؟ هو حصل كده، هو قابل النبي وهو راح الغزوة غزوة أحد، قال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ماذا أصنع؟ هيجي النبي في وسط معين بيجاهدوا في سبيل الله، يقول تعالى بقى أعلمك الركوع والسجود، لا لا لا خش قاتل جاهد، ما عليك إلا أن تحمل السلاح، خلاص مش أنت قلت كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاص خش يلا. فدخل فقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة. دخل بس الضرب ضربة، الضربة ديت وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة، عشان لما واحد بيقرص واحد قرصة كده بسيطة هي دي، فاهم ازاي؟ وكان في الجنة بلحظة. حد عارف ما تقولش أنا عندي 70 ولا 80، ولو عندك 100 سنة توب إلى الله عز وجل قبل ما تموت، وإن شاء الله ربنا يبدل لك ال 100 سنة دولت، ولا يقول من سن التكليف 88 سنة ولا حتى 85 سنة، كل دول يبدلوا حسنات. الحق نفسك وانت كذبان. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك في عمرك. ازاي صحتك؟ ربنا يحفظك يا رب. يعني انا عايزه بس يعني اخش في مداخله بسيطه كده بالنسبه للموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه. اتفضلي. يعني دلوقتي انا يعني الحمد لله انا ملتزم الحمد لله بالصلاه وكويس قوي الحمد لله ما شاء الله. بس في حاجه يعني انا يعني في بعض الاوقات ببقى خاشعه جدا وببقى ملتزمه، وفي بعض الوقت دايما بفكر في حاجات كتير، بقى بخش في كلام مواضيع كتير دماغي بتشتت. نعم. فانا مش عارفه اعمل ايه، يعني بجاهد، انا بجاهد نفسي، وبعدين طبعا الشيطان بيجي لي ويقول لي لا انت كده صلاتك مش ربنا مش يقبلها، لا طب ما تصليش بقى عشان ما تتعذبيش، مهما تحصل مهما تعملي انت كده كده مش داخله الجنه. من وقت للتاني بيأس بجد يعني، فانا مش عارفه اعمل ايه. لا ده مدخل من دخل الشيطان اختنا، ربنا يبارك فيكي. انت يعني ايه حاولي بقدر الامكان، طبعا الانسان يجاهد نفسه، يعني احيانا طبعا هموم الدنيا طبعا كترت على الناس، واحنا عاذرين الناس والله في حاجات كتيره جدا جدا هموم كترت عليهم، وطول ما واقف في الصلاه الله يكون في العون، مشاكل في الشغل ومشاكل في بيته ومشاكل مع جيرانه ومشاكل هنا، وهم الرزق بقى اصبح تقيل جدا اليومين دولت، يعني اللي بيبتغي لقمه عيش حلال بقت النهارده يعني من اصعب الاشياء النهارده ان انت تاكل لقمه حلال، مش هقول من حرام ليس فيها شبهه حتى، فاهم ازاي؟ يعني بقت مشكله كبيره جدا. فالنهارده الناس مليانه مشاكل، فاحنا بنقول بس جاهد نفسك وجاهدي نفسك، ولو جه الشيطان دخلكم من هذا المدخل لا صلاتك دي مش نافعه، قول له اخسى عدو الله وكمل صلاتك او كملي صلاتك ولا تنشغل بهذه الاشياء، لكن جاهدي نفسك ان شاء الله ان انت تخشع ان شاء الله. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ ربنا يرفع عنك. انا مبسوطة جدا ان انا بكلم حضرتك والله. ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك. انا بس ليا سؤال كنت محتارة فيه جدا. نعم. دلوقتي انا كنت بحفظ قرآن في المسجد. نعم. وكنت بصلي ويعني الحمد لله ان انا ملتزمة بقالي مدة طويلة جدا. الحمد لله. بس انا دلوقتي اشتغلت وبشتغل مدرسة في مدرسة اطفال يعني حضانة وكده. نعم. والمدرسة يعني ملتزمين وما فيش اختلاط وما فيش اي حاجة الحمد لله. حتى كمان ما بركبش مواصلات ولا في اختلاط ولا اي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. فانا يعني طبعا بعد ما اشتغلت التزاماتي زادت. نعم. فبحس ان انا يعني مش بقيم الليل زي الاول. نعم. او بقيم وانا تعبانة. نعم. بصلي وانا تعبانة. نعم. يعني بطلت في حفظ القرآن. نعم. فمش عارفة ده حتى نفسي ابقى خاشعة في الصلاة وبقعد اقلب نفسي جدا وبحس ان انا بقى من الغافلين وان انا ما يعني صلاتي دي ولا نسكي ولا اي حاجه خالص بتقرب لي لربنا، بحس ان انا بصلي كعاده بس مش ربنا يبارك فيك. لا هي هقول لحضرتك يعني احنا طبعا ايه يعني احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. احنا النهارده مثلا حضرتك مثلا لو انشغلتي انت ممكن هي المساله محتاجه فقط تنظيم وقت، المسلم وقته يقدر ينظمه ويستثمره استثمار طيب جدا. ان شاء الله نبقى نعمل لكم حلقة ازاي الانسان يستثمر وقته ويقدر في فترة وجيزة جدا يقدم اشياء لنفسه والبلد والامته والدينه, اشياء كتيرة جدا في سن صغير جدا. يعني بعض الناس لما تسمع مثلا عن سيرة سين من الناس يقول لك انا ظننت انه عنده 70-80 سنة ويفاجئ انه عنده مثلا حاجة 30 سنة. ليه؟ انه بيستثمر وقته صح وعارف انه مش هيعيش الدنيا دي غير مرة واحدة, فبيحاول بقدر الامكان انه يستثمر كل لحظة في شيء يقربه من الله عز وجل او شيء ينفعه في دينه ودنيته. حضرتك بتشاهد دلوقتي كنت بتحفظ القرآن, طب ليه كنت, طب ما تكملي حفظ القرآن وهي المدرسة مش هتحوشك. يعني انت النهاردة يقينا مش كل الوقت انت مشغولة في المدرسة, ولكن حتى لو كنت مشغولة في المدرسة او في العمل او في اي مكان تستطيع ان انت تفضل الله سبحانه وتعالى بين الحصص وقت مراجعة, في الفسحة وقت مراجعة, ويعني في ايام برضو اجازات كتيرة جدا, وجعلي وقت الحفظ او المراجعة يكون في اوقات ملاش علاقة لا بالشغل ولا بالبيت, وقت مثلا بعد صلاة الفجر, صلاة الفجر وقعدة مثلا بعد الفجر كده تراجع الورد بتاعك وتقول اذكار الصباح وتصلي ركعتين يكتب لك حج وعمرة تامة تامة ان شاء الله. يعني ان شاء الله تحاولي بقدر الامكان ان انت ما تضيعيش حفظ القرآن. ومسألة الصلاة حتة خشوع مش خشوع برضو الذين جاهدوا فينا لنا دينهم سبحانه, حاولي ان انت تطولي في الصلاة وحاولي ان انت يعني تستحضري الخشوع. طب معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ محمود؟ ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. بارك الله فيكم على قناة الناس على برامجكم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أنا أم ألاء من الأردن. أهلا بك أهل الأردن أهلا وسهلا. أنا شيخ ملتزم الحمد لله وبصلي ما شاء الله, بس المشكلة بشغل جوزي إنه بيشتغل بمطعم بالليل. نعم. وهذا المطعم فيه خمر واللي بيقدمه فيه بنات, على الرغم إنه ما بيشرب الخمر نهائيا. نعم. بس وظيفته إنه يستقبل الضيوف, فهل صلاتي أنا مقبولة ودعائي مقبول؟ وشو بالنسبة لشغل جوزي؟ حضرتك هو اللي شغل؟ هو اللي بيشتغل بمطعم. نعم. والمطعم هذا فيه خمر. نعم. واللي بيقدمه. نعم. فيه بنات. نعم. نعم. بالرغم انه ما بيشرب الخمر نهائيا. نعم. بس وظيفته انه يستقبل الزباين اللي بيفوتوا على المحل. نعم. فهل صلاتي انا مقبولة ودعائي مقبول؟ ان شاء الله. شو بالنسبة لشغل جوزي هذا؟ نعم. والله حضرتك هو طبعا شغلته فيها, طبعا ربنا يبارك فيك, شغلته فيها شبهة كبيرة جدا, لكن ان شاء الله ما لهاش علاقة بصلاتك انت, لان الزوجة عموما الزوجة اسيرة في بيت زوجها, الزوج بيشتغل شغلانة مثلا حلال وبعدين هو متجوزها خلاص, وبعد ما اشتغل وهي موجودة معاه وهو ما زالت زوجته ساب الشغلانة الحلال وراح اشتغل شغلانة مثلا حرام او فيها شبهة, الزوجة ما لهاش ذنب لان لا تستطيع ان تتكسب, ما تقدرش انها تنزل ولا تروح تجيب ولا بتاع, هو مسؤول من انفاق على الزوجة, بس يقينا ده واجب عليه ان هو ينفق على الزوجة, فانت مالكيش اي ذنب في هذا, لكن ما عليك الا ان انت تذكريه بالله وان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تقولي له احنا عايزين ناكل لقمة حلال, حاول تذكريه دايما وما تتركوش يستمر في هذا العمل, لان العمل ده هيمرض قلبه كمان, وبالتالي طبعا يعني ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله, حاول بقدر الامكان ان انت يعني تذكريه بالله سبحانه وتعالى عشان يترك هذا العمل. طيب نكمل, احنا فاضلنا ربع ساعه مدني 10 دقايق بالظبط, معقوله؟ طيب يا من عارفك امين يا مدني والله ربنا ما يحرمناش منك. طيب لو ما فاضلش غير 10 دقايق يبقى احنا ندعي بقى. ندعي. احنا موضوع الخشوع في الصلاه الحقيقه عايز روشته ازاي ما تسرحش في الصلاه, ان شاء الله دي هنقولها المره الجايه بقى عشان نضمن الزبائن يقعدوا يسمعونا ان شاء الله. اللي احنا وقفنا لحد قراءه الفاتحه والتامين, هنكمل بقى في الدرس اللي جاي ان شاء الله, انا حين ربنا سبحانه وتعالى الخير ان شاء الله, الدرس اللي جاي نكمل من البدايه بقى من قراءه الفاتحه وانتم بتصلوا لحد التسليم في الصلاه, ازاي نخشع في الصلاه, ثم بعد ذلك نفني بعد ذلك بالاسباب التي تعيننا ان شاء الله على الخشوع في الصلاة, لكن في الدقائق البسيطة المتبقية دي ان شاء الله ندعو لعل وعسى ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا ان شاء الله, اني داع فأمن من قلب. اللهم يا رحمن يا رحيم, بديع السماوات والأرض, بديع السماوات والأرض, يا علام الغيوب, يا علام الغيوب, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا المن والإنعام, يا ذا المن والإنعام,

علام الغيوب وقفنا الليلة على بابك، وقف العصاة والمذنبون الليلة على بابك، فلا تردنا من على بابك، فلئن رددتنا فمن يفتح بابك يا ربنا؟ عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك. إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ تبنا إليك فتب علينا، تبنا إليك فتب علينا، أتيناك فاقبلنا، أتيناك فاقبلنا، لا تغلق بابك في وجوهنا يا ربنا، لا تردنا الليلة يا الله، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. جئناك بذنوب أمثال الجبال ورحمتك وسعت كل شيء، يا كبير يا كريم يا متعال، اغفر الذنب واقبل التوب، اغفر الذنوب واقبل يا رب العالمين، اقبل التوب واغفر الذنوب وارحمنا يا رحيم، وتب علينا يا تواب. ليس لنا رب سواك، من لج غيرك يا رب، من لج غيرك يا رب، من لج غيرك يا رب. لو ما كنتش تغفر لنا وترحمنا وتقبلنا، مين يغفر لنا ويرحمنا ويقبلنا؟ يا رب اعتق رقابنا الليلة من النار، يا رب اعتق رقابنا الليلة من النار. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب نعوذ بك من غمسة في النار، ومن عذاب النار، ومن زقوم النار، نعوذ بك من خلود في النار. يا رب لا ينتهي هذا اللقاء إلا وقد غفرت ذنوبنا، يا رب لا ينتهي هذا اللقاء إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت توبتنا وكتبتنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى. يا رب اجمعنا على حوض النبي محمد، واسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ربنا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم. نحن ما نستاهلش، لكن إن كنا لسنا أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل بأن تصل إلى العصاة من أمثالنا. يا رب يا رب متعنا يا رب بلذة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.